الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيع الفاسد. وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر. قال العبد الضعيف، من العبد الضعيف؟ مرنا. هذه فصول جمعها، من جمعها؟ لا، ليس هو، جمع القدوري صاحب الكتاب، لأن مثل ما أن الهداية مأخوذ عن القدوري، وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى. أظن ابتدأنا نحن بذلك، قلنا أنه المتقدمين ما كانوا أحيانا يكونوا دقيقين في التعبير عن فنقول البيع بالميتة والدم باطل، وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، لأن الميت والدم والحر ليسوا بمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد. والبيع بالخمر والخنزير فاسد بوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال، فإنه مال عند البعض. طيب هلا لاحظني الاحكام، شو الفرق بين الباطل وبين الفاسد؟ هلا بيجي، اينا بيجي صحيح مثل ما تقول، بيجي انه هل هو مقايضة ام بيع حقيقي، سياتي التفصيل فيها. والباطل لا يفيد ملك التصرف، من احكام البيع الباطل انه لا يصح التصرف، لا يفيد ملك التصرف. ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون فيه، يعني في البيع الباطل، يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر، فبقي القبض بإذن المالك. أيوة، كل قبض بيكون بإذن المالك، وله شرط ثاني سيأتي معنا، بيكون اليد عليه يد أمانة. ما معنى يد الأمانة؟ صح، هذاك الصحيح. إذا كان لم يفرط في الحفظ لا يضمن مطلقا، وإذا فرط في الحفظ يضمن، بينما يد الضمان يضمن مطلقا. أيوة. فهنا على رأي بعض المشايخ إذا هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل فيده يد أمانة، على رأي بعض المشايخ، لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك. وعند البعض رأي مشايخ آخرين يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حال من المقبوض على سهم الشراء. عرفنا ما هو المقبوض على سهم الشراء؟ لما أنا أدخل لمحل بيع الكاسات وأحمل كاسة بيدي، هذا مقبوض بإذن مالكه دلالة لما هو عرضه للبيع، فإذا انكسرت في يدي أكون ضامنا، حتى لو كان فات واحد ودفشني إيدي فوقعت الكأس، من الضامن؟ أنا الضامن، لأنه يدي يد ضمان بالقيمة ليس بالثمن. لا، هذا بجوز يكون مقايضة، بجوز واحد باع ميتة بمسجلة وقبض المسجلة. هنا لأنه لا يكون حالة أدنى حالة من المقبوض على سهم الشراء. وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أنه كأنه لا يوجد نص صريح في هذه المسألة، وإنما الحكم في هذه المسألة مستنبط من الحكم في بيع المدبر وأم الولد، وهو سيأتي معنا الحكم. فعند الإمام أبو حنيفة يد المشتري في بيع المدبر وأم الولد الذي حكمنا ببطلانه، هذا بيع باطل، يكون يدهما يده تكون يد المشتري يد أمانة على قول الإمام، وعلى قول الصاحبين تكون يد ضمان. فها هنا استنبط هذا الحكم من ذاك الحكم، كأنه خرج منه. نعم، سيأتي هذا بالنسبة للبيع الباطل. والفاسد، البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به، هذاك لا يفيد الملك ولا يجيز التصرف، مو هيك؟ حتى لو انا اشتريت هذه المسجله بميتة لا يجوز ان لا اتملكها ولا يجوز ان اتصرف فيها. هنا يفيد الملك عند اتصال القبض به، ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه. هون ما في خلاف انه يد يد ضمان، ما حدا قال انه يد يد امانه هنا. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى. الامام الشافعي ما اثبت البيع الفاسد كله، عنده الباطل والفاسد سيان، وسنبينه بعد هذا ان شاء الله تعالى. وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل، لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع. وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله، وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير. في هذا العقد أيهما أهم؟ هل هما في الأهمية سواء أو يوجد شيء أهم من شيء؟ سلعة. لماذا السلعة أهم من الثمن؟ الثمن متعين. الثمن ليس متعين. السلعة متعينة. لأن السلعة أولا متعينة والثمن غير متعين. ولأنه إذا هلكت السلعة بطل البيع، وإذا هلك الثمن لم يبطل. صحيح؟ هذا بدلنا أنه الأهمية في البيع لإيش؟ هذا هو الشيء المهم في البيع. هذا شيء ثانوي، هذا شيء ثانوي. هنا أيهما أهم؟ نعم؟ سواء. هنا المستوية، هذا مثل هذا. أيهما أهم هنا؟ سواء. أيضا سواء. فهنا إذا رجعنا إلى مسألتنا، إذا كان السلعة وهي خمر أو خنزير مقابلة بثمن، فأيهما الأهم في البيع؟ السلعة التي هي خمر أو خنزير فالبيع باطل. وإذا كانا في الأهمية سواء، يعني عندنا خمر خنزير من طرف وثوب من طرف أو عبد أو ما إلى ذلك، فهنا شو اسم البيع؟ فاسد. واضح كيف صارت مسألة؟ ليش؟ لأن الأهم في هذا العقد هو باطل، أو هو ليس بمال في حقه. أنا كمسلم ليس بمال في حقه. بينما هنا طرف هو ليس بمال في حقه، والطرف الآخر هو مال في حقه. فشو قال؟ وإن كان قوبل بعين، هي المسألة، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله. هلا حين سرنا بثوب، الثوب يملك من قبل الذي باع الخمر واشترى الثوب. وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير. ووجه الفرق أن الخمر مال. مال يعني على مال من وجه، يعني هي معناه مال، مو دائما مال. وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة، إلا أنه غير متقوم بما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه، وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له. هون كان مقصود، وهيك لما أن الأهم هنا هو الخمر أو الخنزير فصار هو معزز هون، والشرع أمر بإهانته، صار خلاف مقصود الشرع فالبيع باطل. سؤالا حتى يملك ما يقابله. ايه؟ هلا وعنده خمر وصار مسلما، ماذا يفعل بهذا الخمر؟ يريقه، معناه صار غير مسلم. نعم لما يجدون لك دين مخصوص فيها بعرفنا نحن فلوس او مصاري شايفين لما يجدون لك عين اي مخصوص فيها السلع السلع نحن نسميها سلع هنا القدامى بفرق السلع يسموها عين والدين هو المال مو ما يعني الدين هي الفلوس وكلاهما اسمه مال مو هيك كلاهما اسمه مال كل شيء يتمول فهو مال هذا مال وهذا مال كل شيء يتمول وهذا لأنه نعمي إنها مو هيك وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة أي غير متعينة وغير مقصودة صحيح في الحالة الأولى نعم لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة غير متعينة وغير مقصودة وإنما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب قصده من هذه الصفقة هو الثوب وليس الخمر نعم لأنه قصد إنما يقصد تملك الثوب يقصد تملك الثوب بالخمر وفي إعزاز الثوب دون الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك الثوب لا في حق نفس الخمر حتى فسد في التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر هذا سؤال ففي حال واحد باع ثوبا بخمر وقال له الخمر باطل ايوه ويجب بداله انت لا تاخذ الثوب مجانا ماذا تاخذ مقابل ايش قيمة الثوب مو قيمة الخمر قيمة الثوب تكون دقيقين بالالفاظ قيمة الثوب انت ايش بيسوى هذا الثوب في السوق مو الثمن القيمة هاي هذا مثال جيد لتمييز المعنى بفاسد الفاسد يمكن اصلاحه الباطل لا يمكن اصلاحه وكذا اذا باع الخمر بالثوب لانه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضه يعني هون العبره ليس بلفظ البيع سواء واحد قال بعتك هذا الصندوق من الخمر بثوب او اذا قال له بعتك هذا الثوب بصندوق خمر لانه سيء سواء كان بائع أو مشتري ليش؟ لأن كلاهما مقايض فلا عبرة بمن هو البائع ومن هو المشتري ما في فرق قال وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد هذا كلام القدوري معناه باطل هذا كلام البرغيناني يعني إذا واحد باع أم الولد معروف الشوري مدبر معروف مكاتب طيب الحمد لله مكاتب ما تعرفه مكاتب اذا كان السيد قال لعبده ادي الي كل سنه 100,000 ليره وبعد 3 سنوات انت حر يعني اذا كل سنه بيدفع له 100,000 فهذا المكاتب رقبته مملوكه للسيد ووقته وكسبه مملوك لمن له ايوه فهو يعمل لنفسه لكن رقبته مملوكه للسيد فيؤدي ويبيع فهذا لا يجوز بيعه لا يجوز بيع ام الولد ولا المدبر ولا المكاتب اذا واحد ذمي واحد مسلم الحكم واحد اما اذا كان كلاهما ذمي البيع صحيح ليس فاسد اذا احد الطرفين مسلم الحكم نعم لو كان قضاء مسلم والهن الزميين يقضي بينهما بصحة البيع بينما لو كانوا في ميتة بدم مثلا ولو كانوا يدينون بذلك ويحكم بالنضمان البيع الوكالة إنما تصح بما يجوز لك أن تفعله أصالح فإذا أنت يجوز لك أن تبيع أصالة يجوز توكل أنت في الوضعية لا يجوز لك أن تبيع خمرا فلا يجوز لك أن توكل المدبر إذا واحد قال لعبده أنت حر بعد موته أو كتب في الوصية فلان حر عندما أموت يعني هو عتق مؤجل لحالة الموت طيب فهذا ما باطل، لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد، ثبت متى؟ بالولادة، ثبت بالولادة، لكنه مؤجل إلى الموت بقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها. لم يقال هذا الكلام الواحد منهم معينة، سيدة ماريا لما ولدت سيدنا إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها. لا لا لا، أما الولد مثل المدبر، أما الولد والمدبر معظم أحكامه مو كل أحكامه واحدة، في أحكام كثير، لكن الحكم الجامع بينهما أنهما مال وزعت المال، وأنهما ملك لسيدهما، وأنهما لا يجوز بيعهما ولا الخروج فيهما عن ملكه، وأنهما يعتقان في موته. في بعض أشياء بفضل فيها. طيب، وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت. شو مقصود يا الكلام؟ هذا واحد دبر عبده الآن، مهم؟ كتب وصيته الآن أو دبره ومات هنا، متى حصل العتق؟ بعد الموت. بعد الموت. الإنسان بعد الموت هل له تصرف؟ ما له تصرف. فهون الأهلية معلومة، فالعتق حصل الآن مؤجلا إلى الوقت، فهنا هنا حصل، فلذلك بكونه حصل يعني مو العتق، نحن ما لازم التدبير إلى شيء أو ما إلى ذلك، لكن التصرف هذا العقد، هذا العقد هو أبرم الآن. لماذا؟ لأن الميت لا تصرف له، فهو أبرم الآن، ومن ثم حرمنا بيعه، يعني كأنه صار حر مؤجل، حر مؤجل. نعم. الوصية. إيه. بيكبر الحياة بعد موات الموات تكون أكبر. صح. يعني نفس الحكم. نفس ما نعريه ناقص يعني. بس سيد الوصية صح فيها الداخلية. الوصية بجزء الداخلية. نعم. المدبر ليش ما بيصح؟ لأن الشرع دائما يتشوف إلى العتق، لذلك إذا تذكر إحنا بخيار العين بعد العتق مثل تصرف البيع وغيره استثنينا، جعلنا له حكما خاصا، مو هيك؟ دائما العتق له حكم خاص. وسبب العقد وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت، هاي الكلام اللي ذكرته. والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى، يعني له يد على نفسه. شو هي اليد التي استحقها؟ وقته وكسبه، هذا صار ملكه، رقبته ما زالت ملكا لمين؟ لمولى. لازمة في حق المولى، ليش قال لازمة في حق المولى؟ لأنها ليست لازمة في حق المكاتب، المكاتب له أن يلغي العقد، لكن السيد ليس له أن يلغي العقد. هذا نفسه المثال، دفع 290,000 وبعدين عجز نفسه، قال له أنا والله صرت كبير اختيار، لا يمكن أن أستمر، أريد أن أرجع عبدا لك، صح لما ما صح؟ صح. أما المولى ليس له أن يلغيه، العبد له أن يلغيه، فلذلك قال لازمة في حق المولى. مدبر؟ لا ما بيلغي، ليش يلغي؟ لأنه نحن ما كلفنا بشيء، لو كلفنا بشيء له أن يلغي، هنا غير مكلف بشيء. ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله، يعني هذا بحق أم الولد والمدبر والمكذب، إذا ثبت الملك بالبيع بطل العتق، فلا يجوز. ولو رضي المكاتب بالبيع، طبعا المدبر أم الولد لو رضي بالبيع فالبيع باطل، باطل بالنسبة للمدبر أم الولد، بينما المكاتب لو رضي بالبيع ففيه روايتان والأظهر الجواز، يعني هذه دلالة على أنه قد عجز نفسه، يعني بده يعني ما له حق الإلغاء، العبد له حق الإلغاء، فرضاه بالبيع يقوم مقام حق الإلغاء بالنسبة له. والمراد المدبر المطلق دون المقيد. شلون هي مدبر مطلق ومدبر مقيد؟ شرط؟ شو الشرط؟ مرض. ايوه ان مرض ان شفى الله مريض، انا لي قريب مريض، ان شفى الله مريضي فانت يعني يا ايها العبد حر بعد موتي. هذا شو اسمه؟ مخير. هذا مخير، هذا مخير. ان شفى الله مريضي فانت حر بعد موتي. وقلت ان انا مت فانت حر، هذا مطلق. ايوه فالكلام كله هنا على المدبر المطلق مو على المدبر المخير، لان المدبر المخير يجوز بيعه قبل وقوع الشرط. يعني انا استطيع ان ابيعه قبل ان يشفى مريضي، اذا شفناه هيك صح ولا يكاد يشفى نستطيع نبيعه، لكن اذا شفي لا يستطيع، ليس اعتصاب مطلق. واضح؟ حي معناته. وخلا شو قال؟ والمراد مدبر مطلق دون المقيد. وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي أجاز بيع المدبر مطلق، بينما الحنفية أجاز بيع المقيد، لكن المطلق ما أجاز بيعه. المقيد خبر تحقق الشافعي. نعم. وقد ذكرناه في العتاق. الشافعي أجاز بيع المطلق. يعني تبع مو هلا سألني أحد ومنه شو الفرق بين الواحد يحسن يرجع عن وصيته وما بيحسن يرجع عن هالوصية؟ هذا رأي الإمام الشافعي لا فرق بينهما، كما أن الرجل يستطيع أن يرجع عن وصيته، أنا أعطيك بعد موتي كذا وكذا عندي، أو أعطي فلان حرية، أو الأمر سيان عند الإمام الشافعي، يعني لي إنه أسحب تراجع عما أعطيتك بعد موتي أو أتراجع عن منح هذا العبد حريته، هذا رأي الإمام الشافعي. نعم. مقيد إن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي، أو إذا نجحت البكالوريا أنت حر بعد موتي. نعم. المطلق أنت حر بعد موتي بدون. ليش من الواحد المدبر لو الرجال بيع لا يجوز؟ لأنهما لا يجوز بيعهما، هذا أمر من الشرع. تحفظ فيه؟ يعني الشرع شو الفرق؟ الفرق هو النص الشرعي، الشرع منع من بيع المدبر وأما الولد لم يمنع من بيع المكاتة، لكن الفقهاء منعوا من بيع المكاتة حفظا لحقه، فإذا هو أسقط حقه لا، يعني هي دائما، يعني هلا إذا أنا عملت عقد بيني وبينه، شايف كيف؟ خيار العيب هو لمصلحتك لما أمر شرعي، هو لمصلحتك. فإذا أنا أسقطت خيار العين قلت لك أنا بريء من كل عين في صح لما ما صح؟ صحت البراءة، لكن إذا أنا عاملتك بالربا هل يصرح؟ لماذا؟ لأن هذا حق الشرع لا حقي ولا حقه، لاحظت كيف؟ هنا نفس الأمر، المدبر وأم الولد المنع من بيعهما حق للشرع، لا حق للمالك ولا حق للمملوك، شايف كيف؟ بينما المكاتب المنع من بيعه حفظا لحقه، فإذا رضي ببيعه أسقط حقه. نعم. المكاتب ما هو؟ المكاتب هو العبد الذي عقد مع سيده عقدا بأن يؤدي كل فترة زمنية مبلغا من المال، ولما يؤدي كل المال يصبح حرا. بطل ذلك كله وين؟ بطل بطل البيوع، ايوه بطل العتق. نعم. وبالمكاتب ايضا. شو؟ بيع المدبر المطلق غير جائز عند الحنفية، مو بس ابو حنيفة، كل الحنفية. جائز عند الشافعي. قال وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال عليه قيمتهما. هي المسألة اللي أتت في أول بحث اليوم، زيد إذا باع عمرا مدبر أو أم ولد ومات هذا العبد أو هذه الأمة عند عمر، شايف كيف؟ هو اشترى مثلا لنفرض بمئة ألف، شو الحكم؟ عند أبي حنيفة البيع باطل، زيد يرجع إلى عمر المئة ألف، صحيح؟ ليش؟ لأن يده يد أمانة عند الإمام أبو حنيفة يد عمر كانت يد أمانة، وبالموت ما في تفريط. هذا بيحسن يحمي الشخص من ملك الموت لا يستطيع، الموت ما في تفريط، القتل في تفريط، لكن الموت ما في تفريط، فهو يده يد أمانة والبيع ضامن، فلذلك زيد يرجع إلى عمر الثمن الذي أداه. على قول الصاحبين يده يد ماذا؟ يد ضمان. تؤدي ماذا؟ القيمة ملزمة، قد تكون قيمته 90,000 وقد تكون 110,000. فإذا كان قيمته 90,000 يسترجع من زيد 10,000، وإذا كان قيمته 110,000 يدفع إلى زيد 10,000. واضح؟ يد الضمان على المشتري عند صاحبين، ويده يد أمانة عند أبي حنيفة، إذا فرط فهو ضامن عند أبو حنيفة. بينما عند صاحبين ضامن، فرط أم لم يفرط. ومثل ما قلنا المسألة التي ذكرت في أول الباب كأنها مستنبطة من هذه المسألة التي ذكرها هنا. عند صاحبين يرجع القيمة، الثمن ما عاد له اعتبار. لما مات المدبر وأم الولد الزمن ألغيناه بالكلية. فأبو حنيفة يقول كل واحد يرجع لأصله. بينما الصاحبين قالوا بالقيمة. ما قال يد يد ضمان؟ هلا اذا واحد غصب افرضوا هذا غاصب غصب عبدا من زيد ومات عنده، بتضمنه يا لما ما بتضمنه؟ اذا واحد غصب سياره الان وصف قدام بيته واجى كميون كبير طيره كلها السياره، بتضمنه لما ما بتضمنه؟ ما عمل شيء هو، لكن يده يد ضمان. لا ما له علاقة بقبض الثمن، سواء قبضه أو لم يقبضه، الأمر سياً ما له علاقة، قبض الثمن لا عبرة له، فإذا أبرم العقد العبرة بقبض العبد، يعني إذا قبض المدبر أو قبض أم الولد دخل تحت يده، دخل تحت يده، هذه يده ما هي؟ عند أبو حنيفة يد أمان، وعند الصاحبين العبرة بقبض السلعة مو بقبض الثمن، الثمن لا عبرة له. في فرق بين الضمان والقيمة. بين الضمان والقيمة. الضمان أحيانا يكون بالثمن وأحيانا بالقيمة، عادة أظن ما بعرف إذا بالثمن في مسألة، الضمان بالقيمة. الضمان عادة بالقيمة. نعم. تفضل. طيب. وقال عليه قيمتهما، ضمير هما على ايش؟ عائد المدبر هم الولد مع الصاحبين، شو هذا بس على الغايه، كل شيء هما عنده صاحبين ما فيه، وهو روايه عنه، يعني قول الصاحبين مروي عن الامام ابو حنيفه ايضا، بس هو مشهور القول الاول لهما. تعليل قولهما انه شلون ضمنوا لعمر؟ انه مقبوض بجهه البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الاموال، كل شيء يقبض في سياق البيع فهو مضمون، حتى المقبوض على سوء الشراء، مو هيك؟ وفي روايه له وفي روايه عنه وفي روايه عنه يعني انا اخذ برايي وانا فيها بها الروايه. ايه هذا رأي لكثير العلماء الذي سنعرضنا لنا رسالة أنه كل قول لأصحاب أبو حنيفة هو قول له كان من قبل أو رجع عنه، أقوال كل زفر ومحمد. نعم هذا رأي من الأرب، هذا رأي من الأرب. وهذا لأن المدبر وأم الولد، هذا تم الكلام الصاحبين، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليهما في البيع. في البيع. مهم؟ هي مثلناها مرارا، مهم؟ بدنا نتذكركم فيها، إذا واحد باع عبد ومدبر، عقد واحد، بعته كبكر وخالد، هذا بكر عبد وخالد بكذا وكذا، صح العقد؟ صح هنا وبطل هنا. هذا تعليل الصاحبين، قالوا بما يعني هما المدبر وام الولد مال في الجمله، فلذلك صح بيع ما ضم اليهما، الشيء الذي يضم إليه ما في عقد واحد صح بيعه، بخلاف لو كان هذا حر. مهم هذا احتجاج على أبي حنيفة، معناتهما يعني يدخلان تحت العقد، هذا رأي صاحبه، فلذلك قال يد يد ضمان وليست يد أمان. لا يصح يصح يصح يصح يصح عند كل العلماء الحنفية، عند كل علماء الحنفية يصح حتى يملك ما يضم إليهما في البيع، بخلاف المكاتب لأنه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض، وهذا الضمان به يعني بالقبض. شلون؟ يعني الواقع صاحبين علقوا الأمر بالقبض، فإذا كان القبض صحيح كان هناك يد ضمان، إذا كان القبض غير صحيح لا يوجد ضمان. فقالوا المدبر وأم الولد يدخلان في البيع في الجملة، يعني هون العقد كله صح، هذا العقد كله صحيح، ثم استثنينا منه هذا أنه لا يجوز بيعه، يعني هو مال لكن لا يجوز بيعه، فالعقد كله بمجمله صحيح، ثم استثنينا المدبر أو أم الولد. فإذا قبضه قبضه بشبه العقد صحيح، وهذا القبض صحيح، فلما كان القبض صحيحا لما صح حكمنا بصحة القبض ماذا يؤدي إلى الضمان. بالمكاتب قال ما حكمنا بصحة القبض، لماذا؟ المكاتب رقبته من سيده وهو من وقته، ولما أتى مالك المكاتب وسلمه إلى المشتري سلمه شيء لا يملكه هو، وأن وقته وكسبه له، فسلمه ما لا يملك، هذا العقد القبض قبض غير صحيح، هذا قبض غير صحيح يؤدي إلى عدم الضمان. فهذا محط اجتهاد الصاحبين، عندما حكما بصحة القبض حكما بوجوب الضمان، وعندما حكما ببطلان القبض حكما بعدم وجوب الضمان. هذا المدبر من الولد، هذا المكاتب. نعم، وعدم الضمان أمانة ولا؟ أي أمان؟ أمان. وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقة، وهما لا يقبلان حقيقة البيع فصارا كالمكاتب، وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما، وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما. إمام أبو حنيفة قال أنا أنظر إلى حقيقة البيع، هل هو صحيح أم لا؟ هذا البيع حقيقته صحيحة، هذا البيع حقيقته باطلة لأنه لا يجوز، فإذا لم تصح حقيقة البيع صار باطلا، وبالتالي صار يده يد أمان، وإنما دخلا في العقد تصحيحا لغيرهما لا لبيع أنفسهما، لأن بيع أنفسهما لا يجوز، هذا كلام إمام أبو حنيفة. نعم، وإنما ذلك ليثبت حكم البيع فيما ضم إليهما، فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده، وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضمه إليه كذا هذا. شلون هي؟ شفك شوي حامل. هذا واحد إذا فرضنا هذا زين عنده آلاف من العبيد، شايفني ما بيعرف العبيد اللي عنده، فرأى بكر وخالد، هذول رآهم عند عمر وأعجباهم كثيرا، عجبوا هذول الاثنين فاشتراهما، قال له أنا اشتريت منك بكر وخالد مثلا في 100,000، 100,000 اشترى بكر وخالد، هذا هو العقد، واضح؟ ما كان بكر هو من الثين، هو مدريان مو عبان هذا منهم، وخالد ملك عمر، فهذا العقد صحيح لما باطل؟ هذا العقد صحيح، يصير الواحد يبيع عقد حاله له؟ هذا مو عقد صحيح، شايف كيف؟ وإنما صححناه لأجل خالد، نحن صححنا هذا العقد لأجل خالد، لا لأجل بكر، لأن بكر هو ملك زيد، وهذا عقد باطل، أخرجه عن ملكه ثم دفع مالا وأدخله في ملكه، لا ما في هيك شيء. هذا فقط صح، يعني صححنا البيعة في بكر أو صححنا العقد في بكر لا لأجله، فقط لتصحيح البيعة في بكر. هنا مثل هذه قال أبو حنيفة أنتم وافقتوني على المسألة؟ قال نعم. قال هذه مثل صححنا العقد لكي يدخل العبد، لكن لكي يدخل المدبر، لأن حقيقة البيع في المدبر باطلة وحقيقة البيع في أم الولد باطلة، وبالتالي لا يترتب عليها ضمان. أبو حنيفة رتب الضمان على حقيقة البيع، والصاحبين رتبا الضمان على صحة القول. فهون بس انت اذا بتحبوا بجوز في ناس ما بيعرفها منيح، فصار كمال المشتري. شو المقصود بمال المشتري هو؟ بكر هون عبر بالمال عن بكر، مو مال يعني فلوس، مال هنا المقصود به بكر. سؤالك يعني ما راح يدفع حقه، بيدفع بالقيمة. يعني مثلا لو هاد قيمته بالنسبة للصفقة كنا 60% وهذا قيمته 40%، بيدفع 40% من الثمن. شايف كيف؟ أو إذا بالعكس هكذا، يعني على حسب القيمة. يعني بس حق خالد بيدفع ثمن خالد. طيب واضحة المسائل؟ ما فيها سؤال إن شاء الله؟ قال لا، هلا حكي أمثلك وبسيطة، هلا حنركض شوي. هلا يا رجاي مو يا جماعة، أقبل عليه بهذه النفس تراه هكذا، وإذا أقبلت بنفس النفسية اللي هلا تكلم فيها ما حتفهمه. قال ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد، وهين؟ لأنه باع ما لا يملكه، ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بالصيد. يعني إذا كان يحتمل القدرة على تسليمه أو عدم القدرة، هذا يمنع صحة البيع. بيع باطل بكم المسمكة يقدر على كفر، يعني إذا كان في حوض بالمسمكة هذا مقدور على كفر. لا، إذا هيك بالشكل هذا ما بصح، لكن إذا كان مقدور على تسليمية هي العبرة. سمكة معينة، أنا وياك واقفين على طرف النهر، تقول لي بعتك هذه السمكة التي في الماء بكذا وكذا، وأنت صياد ماهر، قلت هذا الكلام دغري حطيت الشبكة طلعتها، هذا البيع باطل، بدنا نجدد العقد. ليش؟ لأنه عندما أبرمنا العقد كان احتمال أن تلقطها أو لا تلقطها، صحيح؟ لا، لأنه كل شيء يشك في ملكك له عند العقد فالعقد باطل، يحتاج إلى تجديد عقد، لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يؤخذ من غير حيلة جاز. يعني إذا كان الحوض الموجود في المحل الآن، محل بيع السمك، حوض يدخل فيه بكل سهولة أي سمكة يريدها، فهذا يجوز. أما إذا قال يطلع له غيرها كما قال لا يصح، مو دائما يكون مقدور عليه. مثل ما قال لك إذا كان بركة كبيرة ولا يستطيع أن يعطيها عين السمكة التي تكلم عليها فالبيع باطل. هذا يكون باطل إذا كان غير مقدور التسليم. نعم. سيدي إذا كان السمك كله في الساعة. نفس النوع، هو عادة نفس السعر، نفس النوع كذا. لكن شو قلنا نحن؟ العقد يتعين، السلعة تتعين بالعقد، فلما قال بدي هذه السمكة تعين. لا، ليس متقارب، السمك مثل الحيوان، الحيوان عددي متفاوت والسمك مثله، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك. يعني إذا واحد عنده حوض هذا الحفظ تصل بنهر او كذا والسمك تفوق تخرج وتدخل، فهذا ولو كان يستطيع ان ياخذها بدون حيله لا يجوز. لماذا؟ لانه لا يملكه، لانه ما سد. لو سد الفتحه صح في الحل، لاحظتوا فيه؟ اذا سد الفتحه صح البيع، اذا لم يسد الفتحه لم يصح. إيه؟ لكن السمك يدخل ويخرج مع النهر، مفتوح على النهر. لا على النهر، على النهر. أما إذا مفتوح على مسمكة أخرى وكل له وهو مقدور على التسليم بدون حيلة يصحش. ولا بيع الطير في الهواء لأنه غير مملوك قبل الأخذ. وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور على التسليم. هذا الطائر ملكي وأنا خيرته في الهواء، أقول أن تشتري هذا الطائر صار غير مقدور على التسليم. نعم. هي مثل ما قلنا، لو فرضنا الحوض حوضه متصل بالنهر والسمك تدخل وتجتمع فيه بنفسها، فإذا لم يسد الفتحة بين الحوض والنهر ما صارت ملكه، إذا سد الفتحة صارت ملكه. هي شو الشرط؟ لأن الأشياء التي يخلقها الله سبحانه وتعالى في الأنهار والبحار مباحة، ليست ملكا لأحد. متى تصير ملكه؟ عندما تصير في حوزته، فهو إذا لم يسد هذه الفتحة هي قابلة للخروج. فما زالت مباحة. هي مباحة إذا ما سد عليها بيع جائز. لا، بيع المباح لا يجوز. بيع المباح لا يجوز. نعم، سيأتي عند أمثلة كثيرة على أن بيع المباح لا يجوز. طيب، قال ولا بيع الحمل ولا النتاج. أنتوا عم تساهموا كثير هون ها؟ من أول تطلع تفضل. أحسن ما عندي صوتي أكثر وكذا بس لا. قال ولا بيع الحمل ولا النتاج لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وحبل الحبلة، أي من بيوع الجاهلية، ناقته حامل أو فرس حامل إذا جابت أنثى والأنثى حملت يكون فيها. نعم، النتاج والحبل والحبل الحبلة حمل الحبل، ولأن فيه غررا. نعم، لا ما أصل النتاج هو نتاج البهائم، النتاج هو حبل حبل الحبلة هو على البهائم أو العبيد في الزمان الماضي، العبيد أو البهائم. كأنه النتاج مقصود في حبل الحبلة. ولا بيع الحمل، حمل شو هو؟ الذي في البطن. النتاج، نتاج الحمل. بعد أن يخرج. يعني ممكن تقول الحمل ونتاجه. نتاجه يعني نتاج هذا صار حبل الحبلة. مو نفس الكلمة، مو متلازفة. أيوه. هذا هو الحمل. هذا حمل الحبل. بعد ما ولدت هي حملت هذا حبل الحبلة. قال ولا لبن في الضرع للغرر فعساه انتفاخ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد طريقة الحلب صفرين فيختلط المبيع بغيره، ملك البائع مع ملك المشتري بيختلط، أي كلها أشياء تفضي إلى المنازع. هذا فاسد. يمكن هذا لا هذا باطل يحتاج إلى عقد صحيح، مش عقد جديد. كل هاي بيوع باطل. لا حتى بالكمية. هذا بيع باطل. نعم. حتى بالكمية. كيلو من هاي. هاي بصح. هذا بصح. هذا معين بصح. قال ولا الصوف على ظهر الغنم لأنه من أوصاف الحيوان، وأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره. إذا دخل في قص الصوف هذا عن سؤال. نعم. بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى. اسمه هو عايش بيقول له هذه أي إذا ذبحتها في قوائم ما بيصح. بيصح بيع القوائم. نعم. بعقد جديد. لما يكون الإصلاح بعقد جديد فالبيع باطل. لما يكون الإصلاح بمثلا تغيير الثمن أو تغيير شيء فالبيع باطل. هذا يحتاج إلى عقد جديد. فإذا ما نحتاج إلى عقد جديد فالبيع باطل. اعتبروها منها. لما تقول تزداد من اعلى الاعلى هو للمشتري بينما الاسفل للبائع بالشعر ما بيقول للبائع بينما هنا الاعلى للمشتري فهو صحيح. نعم القصيل جاي وبخلاف القصيل مو الفصيل. القصيل هو الخضره التي تكون على وجه الارض. لا القصيل وهو من الزرع لأنه يمكن قلعه. الإبل تبلع الفصيل تبلعه قصيل الطقاء أي قصيل. أي نعم عم يقول مثل أيوة نعم الخضرة التي على وجه الزرع هي لأنها تنبت وتطول مهم لكن هي يمكن قلعها فتصح هي. نعم القصيل أي شيء نبات على وجه الأرض خضار خضار على نعم زراعة خصوصية مشكلة يعني بين شعير ورمح وشبان كله بيصير مع بعض زراعة مع بعض يبيعها أصغر قصيد. نعم قصيد إيه اسمه قصيد. إذا كانت مباح لما الزراعة صارت لكم لا لا هي ملك شخص لو كان مباح ما يجوز بيعها. واحد عنده أرض مثل ما قال لك أرض يزرعوها مع بعض ولا ما بعض يخطوها مع بعض تطلع خضرة مغذية أو شيء نعم فهو هذا ملكه بأرضه زرعه ويبيعها اسمها قصيل ولو الزرق لا يجوز. والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن. سمن في لبن معروف كما شو هو لما يخضوها كذا يطلعوا منها الزبد او القشطة او السمن او ما الى ذلك. اي نعم. وهو حجة على ابي يوسف في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه. طيب قال وجزع في السقف وذراع من ثوب. ذكر القطعة او لم يذكرها. الاسقف القديمة تعرفونها يكون في خشب جذوع خشب في السقف هذا بعتك هذا الجزع بكذا وكذا او ازعلته ثوب 10 اذرع بعتك الذراع الاول من هذا الثوب بكذا وكذا. شايفين هذه المسألة هذا بيع هذا تحسنت عنه فاسد. هلا نشوف ليش ذكر القطعة او لم يذكرها يعني قال له تنزل لي او تقطع او ما قال له في كلتا الحالتين البيع فاسد لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر. إذا واحد يقلع جزع من السقف أو إذا يقص الثوب أي كلاهما فيهم ضرر. ولو رضيان ولو رضيان بما أنه في التسليم فيه ضرر أيوة فالبيع فاسد. هلا مش مشكلة كيف بيتصلح في له مجال للتصليح. بخلاف ما إذا باع 10 دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه. نعرف شو هي النقرة؟ الخام الذهب يقال له تبر والفضة يقال لها نقرة. يعني هذا بيكون مخلوط بتراب وطين وأشياء ثانية. فإذا واحد عنده كومة نقرة هكذا قال لو بعتك 10 دراهم شو المقصود ب10 دراهم؟ ليس عملة ليس فضة لا المقصود فيها وزن. يعني وزن 10 دراهم إذا قطع من هذه الكتلة التي هي نقرة فضة قطع ما يزن 10 دراهم لا يضره التبعيض بينما جزع السقف يضره الثوب يضره. ليش؟ لأن لا قيمي هذا مثلي. نعم الثوب إذا كان مثلا في أول بيضره بيضره ليش بيضره؟ بيجوز ولو كان بيجوز هذا المقص يميل كده او يروح كده شايف كيف يعني، مو دائما القص بيكون مظبوط، قد يضره ما نقول يضره، قد يضره وقد لا يضره شايف كيف. اما بنقرة الفضة لا يضره مطلقا يعني بزر بالسهوب لا يضره الا اذا كان في تعليم هلا بيجي معنا سواء عين او لم يعين فيه ضرر. لا لا حتى الثوب نفس الحكم نفس الحكم بخلاف ما اذا باع 10 دراهم من نقرة فضة لانه لا ضرر في طبعيته ولو لم يكن معينا لا يجوز، يعني سواء كان معين او غير معين حكم واحد لما ذكرنا وللجهالة ايضا. هون اجتمع سببين، اذا كان معين سبب واحد هو الضرر في تبعيره، اذا كان غير معين بعتك جزءا من هذا السمر او صباعا من هذا الذوق صار في جهالة وضرر في التسليم. ولو قطع البائع الزراع او قلع الجزع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا، هذا بيع فاسد. أنت دوري هذا ما شاء الله شاطر عمشة هيك ونزل الجزع على أي جزع، فإذا كان المشتري لم يفسخ البيع لزمه صلح صار صحيح. أو إذا كان دوري قص الثوب على أي زراع صح البيع انقلب صحيحا لزوال المفسد. شو هو المفسد؟ ضرر التسليم صار التسليم. لا لأنه أمكن التسليم قبل أن يفسخ المشتري ولو حدث ضرر هو أدرى بشأنه، هو أدرى بشأنه في هذه الحالة، هو ضر نفسه بنفسه وقع الضرر خلاص حسن. بخلاف ما إذا باع النوى في التمر والبزرة في البطيخ حيث لا يكون صحيحا وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا، أما الجذع فعين موجود. يعني البطيخ قد لا يكون في بذر يباع أو النوى في التمر قد لا يكون يعلم في الدواء، لكن الجذع موجود معاين، هذا يحتمل الوجود وعدم. شو الفرق بين المسألتين؟ هنا شيء موجود يوجد يضر في تسليمه، يضر في تسليمه، الآخر يحتمل الوجود وعدمه، فإن يحتمل الوجود وعدمه عقده باطل، والذي موجود وفيه ضرر في تسليمه عقده فاسد. صح؟ نعم، أحيانا التمرة بيكون فيها شيء بسيط يعني لا يعتبر علف ولا. المفسد هو التسليم ولا شلون؟ المفسد التسليم ولا كون العقد بيفسر عليه الله. أنواع طول بالك أنواع لأنه هنا حصل التسليم، حصل التسليم صار التسليم ممكن. المفسد في الأصل الضرر في التسليم، حصل الضرر قبل التسليم مو مع التسليم. هل يلتقطهم عليه مثلا مكان العقد؟ لا لا لا يلتقطهم لأنه صحيح. يقولون أن العقد يجب فسخه لأنه ما فسخ. هنا ما ارتفع الفساد، كان فاسدا قبل نزول الجزع، عندما نزل الجزع انقلب صحيحا. نعم. أخرجهم مع إيه؟ نعم نعم، قال له بعتك هذا البذر الذي في البطيخ وقسم بطيخة طلع البذرات كل شيء جميل جدا ما صح. لماذا؟ لا مو جهل، لاحتمال الوجود وعدمه. إيه؟ لكن حال العقد كان يحتمل الوجود وعدمه، بينما الجذع موجود والزراع من الثوب موجود، البذر يحتمل الوجود وعدمه، فلذلك حكمنا بالبطلان. يحتاج إلى تجديد عقد، بتعملوا هالبذرات اللي طلعتهم بكم تشتريهم عقد جديد. سيدي بس هذا البيع بسبب خوف الضرر على البائع ولا على المشتري؟ ما بيفرق، ما بيفرق على كليهما. يعني مثلا لما بينزل الجزء الخوف انه الجزء ينزل مكسور ولا الخوف انه الجزء سفر البيع؟ كلاهما محتمل. جدار ومحكم. قال وضربة القانس وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غرارة. هل الشبكة إذا نزلت أو هل السنارة إذا أخرجت أو ضرب هذا كله بيع باطل. نقف هون عند بيع المزابنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمزابنة ما ذكرنا والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا. شو الخرص؟ أيوة. تقدير يعني تقدير ما على التمر ما على النخلة من ثمرة أو من تمر. نعم. فيقدم مثلا هذه التمرة هذه النخلة فيها 50 صاع يعطيه 50 صاع موجودة يشتري ثمرة النخل ب50 صاع موجود. هذا لا يجوز هذا البيع في المذهب الحنفي. ومثله المحاقلة تختص بالمزروعات. إذا كان قمح في سنبله يقدر مثلا هذا يكون 50 صاع ويعطيه 50 صاع بدلا. ما في زيادة كثيرة خاصة إذا كان الخارص دقيق يعني في خرصه بيكون في تفاوت. وهذه هي علة التحريم انه لابد من وجود تفاوت. نعم. مش كان يعطاه مال بجوز الزمان ابيعك ثمرة هذه النخلة بكذا. هذا صحيح ما في شيء. نعم هذا اللي قاله. ولانه باع مكيلا بمكيل من جنسه اي هي. فلا يجوز بطريق الخرص. المجزوز المقطوع والنخيل معروف. فلا يجوز بطريق الخرص كما إذا كانا موضوعين على الأرض. لو عندنا كوم تمر وكوم تمر بالخرص هذا 50 صاع وهذا 50 صاع لا يجوز استدلاش لشبهة الربا أيضا. وكذا العنب بالزبيب على هذا يكون العنب والزبيب مثل الرطب والتمر. هون بالخرص يعني عنب على الكرم بزبيب على الأرض. نعم. أيوة. هو أصلا وزني لما كيلي الزبيب. الزبيب كيلي. كيلي والزبيب كيلي. فبدأ يكون هذا بالكيل مو بالوزن. لا نفس الحكم بده يكون نفس الكيل يستوي بالكيل يعني نعرف كيل هذا وكيل هذا يصح. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز فيما دون 5 أوسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العرايا وهو أن يباع بخرصها تمرا فيما دون 5 أوسق. العرايا أساسها هبة توهب يكون كمية قليلة من التمر. الوسق هو 60 صاع. فيما دون 5 أوسق يكون يهب رجل يهب رجل آخر ثمرة نخلة ثم يشتريها منه. هلا بيجي شرحه في المذهب الحنفي سيأتي شرحه. ما هو لأن الزبيب كيلي وهما جنس واحد. وهيك العنب والزبيب بأنواع وزن. طيب رح يجي معنا بالربا انه الاصل في المذهب الحنفي وهو قول ابي حنيفه ومحمد انه ما كان كيليا في عهده صلى الله عليه وسلم فهو كيلي ابدا، وما كان وزنيا في عهده صلى الله عليه وسلم فهو وزني ابدا. شايف كيف؟ ولو كان نحن لا لا نحن الان في عصرنا التمر والقمح والملح كل هذا وزني، في عصره صلى الله عليه وسلم كان كيليا، شايف كيف؟ والزبيب كان في عصره كيليا. قول ابو يوسف انه يعتبر العرف، شايف كيف؟ فهنا تتبدل النظره في من قال انه الفتوى على قول ابي يوسف. ما في عبره للسعر، لما كانوا بعصره صلى الله عليه وسلم يشتروا هذا التمر الجنيب الكبير كل واحد منه الصاع منه بيسوى ثمن صاعين من غيره. العبره مو بالثمن، العبره بيجي معنا عم تستبقوا الحواس، بيجي معنا بالربا، العبره للجنسيه والمقدار. جنسية انه يكونوا جنس واحد والمقدار لازم يكون متساوي، متى ما تفاوت المقدار صار ربا. ما بيوفي معك عم تقول انه الثمن واحد، بيع بمال واشتري او بيع بعرض اخر واشتري. نعم. اما تبيعه بمثله لا يجوز الا ان يكون متساويا يدا بيد. نعم. اذا كان بيع بمثله، اما اذا بيع بغيره بجوز ما يكون يدا بيد، وبجوز يكون وبجوز بيع السلام وبجوز اشياء كثير. نعم قلنا انه كيلي بيكون كيلا واحد، الكيل يكون متساوي. نعم ايوه. نعم مثل كيله، يعني أنا أعرف هذا الذي على الأرض هو 50 صاع، وأحذر أن أقدر هذا الذي على الشجر يساويه من يعني هو أيضا 50 صاع، أي معنى مثل كيله خرصا أقدره أنه 50 صاع. الخرص هو تقدير من أهل الخبرة. قلنا العرية العطية لغة، العرية بمعنى العطية أو الهبة لغة، وتأويله تأويل حنفي للحديث الذي رخص في العراية أن يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجزوز، وهو بيع مجازا لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ. العراية قال الحنفي عنها إنها العطايا وهي الهبات. الهبة شو يشترط لصحتها؟ القبض. بدكم تتصوروا الزمان الاول ما كان في مال كثير بين ايدي الناس، فاذا اراد واحد ان يحسن الى الفقير ماذا يقول له؟ يقول له هذه النخله تمرها لك، هذا احسان منه مو هيك؟ اعطاه تمر هذه النخله. بعد ذلك هذه هبه لكنها لم تتم، لماذا لم تتم؟ ما في قبض. ايوه. بعد ذلك هذا الرجل الذي أحسن إلى الآخر ارتاء أنه لا مصلحة له في دخوله إلى البستان، يجيب ناس يتعربشوا على النخل ويحوشوا الثمر وكذا، فقال له أنا أشتريها منك بمثلها خرصا. شايف كيف؟ يعني هذا سمي بيعا مجازا وإنما هو هبة مبتدأ، أنه بدل ما أعطيك التمر الذي على النخل سأعطيك ما يوازيه أو يساويه الآن، وهذه تتركه هذه. نعم واضح كيف؟ هذا تفسير العراية، تفسير عراية على رأي الحنفية. نعم. لأنه لم يأخذه الهبة، ليش ما سحب نسبة من الهبة؟ ليش ما يعطي بدون بيع خمسة؟ عشان ما يكسر خاطره. وين؟ بعدين قال صلى الله عليه وسلم العدة دين، مو هيك؟ هذا حديث العدة يعني الوعد، دين العدة دين. ما عند الفقهاء ما بينبنى عليها في القضاء وبالفقه أحكام دنيوية، لكنك عند الله مسؤول عنها، مو هيك؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بس المالكية اللي بنوا عليها أحكام، شو بنوا عليها؟ إذا واحد قال له لواحد ثاني بيع بيتك وأنا ببيعك بيتي، وهذا الشخص راح باع بيته وجاء قال له انا ما ابيعك هون يلزم شايف كيف هي عند المالكية فقط طيب إيه عند الامام الشافعي متى ما زادت على 5000 أوسق فهي تدخل في بيع المزابنة الممنوع عنه شرعا شايف كيف كان الامام الشافعي منع تبعا للحديث من بيع المزابنة والمحاقلة واستثنى ما كان دون 5 أوسق الذي يسمى عراية. الحنفية أطلقوا المنع ما فرقوا بين ما كان فوق 5 وما تحت 5. قالوا هذا اللي ورد في الحديث عن ما تحت 5 إنما يتعلق بعطية وهبة وليس ببيع كما هو بيع المزابنة. شلون؟ تقديرا يصير يكون تحقيقا مستحيل. مين عم تحكي على تفسير الحنفية؟ خلاص هذا بما أنه هبة مبتدأة يأخذه زاد أو نقص. لا مثل ما قال لك هو قادر على إلغاء كل الهبة لكونه لم يقبضها مهم فمن باب أولى إذا زادت أو نقصت مهم؟ تعليل الحنفية أنه هذا كان واحد يعطي يهب ثمر نخل معينة لشخص ثم لا يرى له مصلحة في إدخال هذا الرجل إلى بستانه نعم فيقول له أنا أشتريها منك هذا مجازا سمي اشتراء بمثلها خرصا بمثل كيلها خرصا نعم لماذا لا يقول أنا التقديم لماذا لا يقول تبديل هذا تأويل الحنفية أنا لا أنكر أنه فيه بعد ما بقول لك أنه شايف كيف لكن هذا تأويل الحنفية أنت عندك تأويل آخر معلش هذا مو بكل الروايات ورد يقول ورد برواية سيدنا أبو هريرة هو الواقع التقييد هذا بخمسة أوسوق في إيراد قوي على الحنفية بكل مهم نعم طيب قال ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والملابزة وهذه بيوع كانت في الجاهلية حظك على حظك داخله وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساوما فإذا لمسها المشتري الثوب الذي يلمسه أو نبذها إليه البائع يبنيه له أو وضع المشتري عليها حصاه لزم البيع فالأول بيع الملامسة إذا لمس المشتري والثاني بيع المنابزة والثالث إلقاء الحجر وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابزة ولأن فيه تعليقا بالخطر في نهي عنه بالشرع وبالقياس أيضا منهي عنه ليش لأنه فيه خطر فيه خطر نعم. خطر مثلا خطر يعني مثل اليانصيب كان مثلا يصفوا سياد وانت بتلحش فحصة على اي ثوب تجي هو صار في البيع ثياب طبعا بيحطوها مثل البالي هلا لما يجيبوا البالي بيكون فيها شيء مرتب كثير وفي شيء سيء هذا اسمه خطر بيسموه خطر بالشرع نعم مثل المقامرة يقال لها خطر بالشرع مثل اليانصيب ايوه خطر كل شيء مثل اليانصيب مو خطر بمعنى يعني في شيء مهدد او نعم طيب المنابذة إذا نبذه إليه المشتري هو بيكون تحت إيده مثلا بيقول له بعتك أحد هذين ثوبين منابذة شايف كيف متى ما لحش له يا هيك نعقد البيع ما بعرف أنا كيف على المفهوم بس أنا بعرف إنه فيه خطرا شايف كيف يعني على اليا نصيب بيجيز يطلع له أحدهما واحد منيح واحد مو منيح نعم نعم قال ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع نعم مجرد ايه هذا عقد من عقود الجاهلية انه بمجرد ما دقه مثل الدقة بيلعبوا شايف مدى ما دقه بنعقد البيع نعم ولان في تعليقا لانه معلق بحظ معلق بحظ معلق بحظ نعم ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا وقد ذكرناه بفروعه وين ذكر هذا خيار الشرط، خيار الشرط ذكر بباب خيار الشرط ذكره بالتفصيل. إذا قال على أنه بالخيار يأخذ إياه ما شاء جاز، لكن إذا قال له ثوب من ثوبين البائع بيقول له أنا فكري أنا اللي بنقي الثوب، المشتري يقول له لا أنا فكري أنا الذي أختار الثوب، فبيصير شو؟ جهالة تفضي إلى المنازعة، فلذلك لا يصح. أما إذا قال له على أنه بالخيار في أيه ما شاء تعين أنه الخيار لمن؟ للمشتري أو للبائع، مهم؟ يجوز البائع بيقول له بعتك أحد هذا على أني بالخيار في أيه ما شاء، أو المشتري يقول له ذلك. بتعيين الخيار لكي لا يكون هناك جهالة تفضي إلى المنازعة. قال ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها، والمراد به الكلاء. أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث، الناس شركاء. هذا شيء ثاني، نحن عم نحكي الكلاء المباح، الكلام عن المباح. وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح، هو مباح له في الأصل فلا يجوز إجارته. ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز، فهذا أولى. يعني إذا عندك شيء مملوك وإنسان استأجر هذا الشيء لكي يستهلكه مو لكي ينتفع به، هذا لا يصح. فإذا كان على شيء مملوك لا يصح، من باب أولى على شيء مباح لا يصح. ماء والنار. لا ينتفع به بدون ذهاب عينه. اللبن لما تنتفع به ذهبت عينه. أما البيت لما تنتفع به لا تذهب عينه، والسيارة لما تنتفع بها لا ينتفع عينها، والسجدة لما تنتفع بها لا ينتفع عينها، خبز لما تنتفع به تذهب عينه. نعم؟ إيه جائز. نعم. إيه؟ هو استأجر الحليب. استأجر الحليب، استأجرها ليشرب حليبها، فهذا لا يصح. نعم. لا ومو كل منفعة معتبرة، مر معنى أظن مو هيك، مر معنى أنه إذا واحد عنده صايغ واستأجر ليرات ذهب لكي يزين حانوته هذا مو صحيح الإجارة. شايف كيف؟ فيها منفعة ولا لما ما في منفعة؟ في منفعة للطرفين مو هيك؟ أنا عم زين حانوتي بكذا وهو عم ياخذ مال، لكن هذه ما صحت لأنه هذا شيء ليش؟ عللوا الحنفية بإيش؟ مو شبه جميل. ما عم تحفظوا الدروس ها؟ بكره بتقولوا صعبة، صعبة لأنكم ما عم تحفظوا الدروس، ما عم تقروه. مريت معنا واستأجر النخل لكي يصح أنه يبقي الثمرة، مو هيك؟ مريت معنا. قالوا لأن الإجارة ثبتت على خلاف القياس فلا تثبت إلا في محل الحاجة، وهذا ليس محل حاجة. واضح؟ نعم سؤالك. ما استأجر بقرة هنا؟ استأجر قال بقرة ليشرب لبنها، يعني استأجرها لمنفعة مستهلكة. شايف كيف؟ الإجارة شو معنى الإجارة؟ الإجارة تكون للمنفعة، مو هيك؟ هنا عم يكون في عين الواقع، ما لازم نسميها منفعة، عين مستهلكة، أنا خطأ تسميتي، لأن عين هي مستهلكة، لاحظت كيف؟ الإجارة بدها تكون على المنفعة مو على العين، صحيح؟ نعم. نعم. إيه يعني ليست ملكا لأحد. قال ولا يجوز بيع النحل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله يجوز إذا كان محرزا، إذا مكموش أو مجموع في محل في وعاء مو ضروري خلية أطرميز كذا شو ما كان، إذا كان محرز ما هو مجمع لك النحلات لا هي محرز يجوز بيعه عند محمد. وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه، وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار. كالبغل والحمار هذه لا تؤكل لكن ينتفع بها. بس محرزه محرزه اذا كان محرزه اي فلذلك اظن فصلوا فيها بين الليل والنهار لما يكونوا كلهم مجموعين بجوز واذا طايرين ما بجوز نعم ايه اذا عين هو الخلية عادة بيكون فيها عسل مهم إيه هلا بيجي معنى الجواب هذا حتى الظاهر بيصير عند ابي حنيفة بعد ما صار فيها عسل نعم الراجح في المسألة رجحوا قول محمد لان فيه مصلحة للناس الارفق بالناس بالمسألة هي واللي بعدها رجحوا قول محمد نحل لا يؤكل على قول محمد ده يحرزه طبعا لا انه يجوز بيع البغل والحمار ام لا يجوز هل يؤكل لا يؤكل لماذا يجوز لان فيه منفع هذا القياس بينه وبين النحل نعم اما ما تجد حمار او بغل ماله مالك الا اذا كان حمار وحش ولهما يعني مين صاحبين لا ابو حنيفه ابو اسمه دائما لما تشوف مستنى بيكون صاحبين انه من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير يعني مثل الحشرات اعتبروا والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع قوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له كذا ذكره الكرخي هذا سؤالك يعني لما يكون خلية وفيها نحل فيها عسل يصح عند الكل على تخريج الكرخي والله زملائكم قالوا في شيء شو بيسموه طرد وانه هذا ما بيكون في عسل المسألة قائمة في أحيانا بيبيعوا نحل بدون عسل والله أما بعرف امبارح سمعت فيه إنه بيكون ملكتين نفس الخلية فواحدة تطرد من هذه الخلية شايف كيف وبيروح مع أتباع ورعية وجماهير فبيكونوا قرنة ثانية شايف كيف هاي بيع تباع إيه قد يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا شايف كيف هاي قاعدة فقهية قد يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا فها هنا يجوز بيع النحل تبعا للعسل نعم إيه تبعا والله اذا كان ذو قيمه يصح اما اذا طينه هيك كذا ما طيب بيجوز على كل حال نحن تعب قلبنا كثير امام محمد اجازها مطلقا وعليه الفتوى ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه من الهوام وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له كمان تبعا للقز وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به وعليه الفتوى الهوام حشرات يعني ما عم تقرأوا أحاديث ما قد يؤذيك هوام رأسك لمين قال له هيك صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة في عمرة الحديبية أصابه القمل قال له صلى الله عليه وسلم يؤذيك هوام رأسك ما عم تقروا لا سيرة ولا حديث ولا قرآن لأن ينزلك في الأو به أذى من رأسه ما لكم أرين أسباب نزوله مرت معكم اللي بده يكون عالم بده يطلع على جميع انا والله اختصاصي بس فقه ما في خاصة العوام ما بيفرقوا مو هيك كل واحد حاطط لفه او حاطط شهادة ببيته هذا الشيخ يعتبر مو هيك بيسألك جميع المسائل الا بمسألة قولان مو هيك ولا يجوز بيع بيضه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز لمكان الضرورة وقيل أبو يوسف رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله كما في دود القز نعم والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز البيع لأنه مال مقدور التسليم طيب بيض دود القز النحل ما أظن بيضه له قيمة. وين؟ ما له قيمة بيض النحل. نعم؟ بيض دود القز له قيمة. شو يعني؟ هذا مشان الحرير، مشان صناعة الحرير الاصطناعي. البيض ده كان بيصير، البيض بيصير دود والدود بيساوي قز. والبيض من النحل بيصير من النحل بيصير. انا عم احكي من الناحيه العمليه، في في بالناحيه العمليه بيض النحل له قيمه. ما انا ما اعرف شو، ما عندي خبره، بس لا اظن انه بيض النحل له قيمه. بيض دود القز له قيمه، يباع ويشترى. نعم، بيض النحل له قيمه، معناه انه نحن له قيمه. نعم، الله يجزيك. ولا يجوز بيع الآبق، الآبق معروف منه مهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده، لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق، وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين. فإذا كان أحد المتعاقدين ما ماسك لهذا الآبق فهو ليس بآبق في حقه، فيصح البيع. وهذا غير آبق في حق المشتري، لأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع. ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عند أخذه، لأنه أمانة عنده، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع، ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا، لأنه قبض غصب. لا، قبض غصب. شلون هاي المسألة؟ اللقطة أو الآبق، إذا الإنسان مسك هذه اللقطة لنفرض هذا مال جزيل، فإذا أشهد عليه قال أنا آخذه لكي أعطيه لمالكه، جاب شهود أنه أنا أخذته لأعطيه لمالكه، يد عليه ماذا تكون؟ يد أمانة، يد أمانة، بمعنى أنه إذا لم يفرق فهو ليس بضامن. لكن إذا أخذه بدون أن يشهد، شو معنى هذا الحكي؟ كأنه بدأ يأخذه يعني، مو هيك؟ فصار غاصبا وصارت يده يد ضمان. فهنا لما مسك العبد، هذا المشتري مسك العبد، إذا كان أشهد عند أخذه فيده عليه ما هي؟ يد أمانة. الواحد لما يشتري أي سلعة يده عليها شو هي؟ يد ضمان، يد ضمان. الضمان بيكون ضامن، مو هيك؟ فلذلك قبض الامانه لا يغني عن قبض الضمان، لا يعتبر قابض له. بده قبض جديد صح. بينما اذا كان اخذه دون ان يشهد عليه احدا، هذا القبض يجزئ ان يجب، يعني كانه هو مو منصوص عليه، لكن استنباطا يجب ان يصير قابضا. لماذا؟ لان يده كانت يد ضمان والان صارت يده يد ضمان، فينبغي ان يكون القبض الأول يجزي عن القبض الثاني. القبض الأول في حالة هذا إذا شو معنات يد ضمان هنا؟ إذا تعيب في يده ووجد عيبا عند البائع بحسن يرجع للبائع، هاي معنات يد ضمان. شايف كيف؟ هو مسؤول عنه صح، كل تصرف يحصل مع هذا العبد سواء كان بأمره أو بغير أمره هو مسؤول عنه، صحيح؟ يد ضمان بعد القبض، قبل القبض هو بضمان البائع. إذا كان العقد هنا والتسليم ها هنا في الفترة هو في ضمان البائع مو بضمان المشتري، المشتري يضمنه عند القبض. نعم. بعد هذا ممكن الواحد يدعو ويقول الواحد يدعو للمحمد والقائد يعدوله أدى وياخذوها. فلذلك ينبغي أن يشهد عدولا أو لا يأخذها، مهم؟ يشهد عدولا أو لا يأخذها، هو المذهب الحنفي الأولى أنه ما يأخذها، إذا كان إذا يشك في أمانة أحسن أنه ما يأخذها. لا مو بشكل بشكل عام ما بيأخذها، ما يستحق. يشهد لك هذا الشخص الثالث، يعني كان يد امانه او يد ضمان، فبرع المالك هذا العبد، فماذا يكون؟ شلون الشخص الثالث؟ وهذا الذي وجد العبد وجد اللقيطه. ايه وصاحب العبد باعه لشخص ثالث. ايوه نعم. فهذا الذي عنده العبد اذا كان اشهد عند اخذه فيده يد امانه، واذا لم يشهد يده يد ضمان. طيب. ولو قال هو عند فلان فبيعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين ولأنه لا يقدر على تسليمه. واضح العبرة للمتعاقدين. لما نقول ممنوع بيع الآبق يعني في حق المتعاقدين، ما لا عبرة بغيرهما. لا لا لا لا لا دائما الأفصح باللغة ما تقول بيعني، باع مني هيك، باع منه مو بيعني. لا لا، باع زيد، باع زيد من عمرو جاريته ب500. مين اللي اشترى؟ زيد باع. زيد باع مشتري عنه بس مو منه. قول لي احسن. نعم؟ لا من الافصح مو احسن. منين انت يعني عندك دليل انه هي احسن؟ الافصح باللغه هذا درس لغه عربيه، اذا كنت تعلموا لغه عربيه هيك لغه، فهمتني؟ نحن العوام بيعني وبعت له باعني، اللغه العربيه باع منه. هذا حب الكلمه اللي استعمل، شايفني؟ باع يتعدى بنفسه، ما بيشترى، مو اشترى، باع. باع زيد هذا البائع، يعني أجل تشرح كوني هذا البائع وهذا المشترى. هذاك من عمرو يعني؟ يعمل. هيك الله خلق اللغة العربية، من هذا تعدي حرف فعل البائع يكون مباشر بتقول باعه، ويقوم بمن بتقول باع منه. باع له غلط. لما تقول باع له صار معنى توكل. باللغة العربية لما تقول باع له يعني هو وكيله في البيع. أما إذا قال باع منه صحيح، أو باعه صحيح. هاي هاي لغة. حتى المحاسب منه إلى نفس الشيء. شايف عامل لك. لا ليش ضروري هاي؟ حتى تفهموا المثل، لأن في فرق بين يكون واحد بايع وواحد مشتري أو بالعكس. هاي بتمرق معكم بكثير بفتوى الفقه، لازم هي تجيبوها عندكم، أنت هلا مو مزح، تجيبوها عندكم ملاحظة وتكتبوها هيك عند أيوه. يعني البيع فعل البيع يتعدى بحرف الجر من. طيب ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء. يعني هون مو مثل الجزع في السقف والذراع في السوق، هذا قلنا إذا توفروا قبل أن يفسخ المشتري صح العقد. هون العقد باطل. ليش؟ لأنه كان بحكم العدم قبل رجوعه. هذا مثل واحد ما يقوس من رجوعه ورجع. بيع باطل متى ما اجى بده عقد جديد، يحتاج الى عقد جديد. روايه يعني ابي حنيفه، وعن ابي حنيفه انه يتم العقد اذا لم يفسخ، لان العقد انعقد لقيام ماليه والمانع قد ارتفع، وهو العجز عن التسليم كما اذا ابق بعد البيع. وهكذا يروى عن محمد رحمه الله. نعم. هي رواية عن الإمام أبو حنيفة ورواية عن محمد. شايفين؟ هون أخرها لعله يكون عليه الفتوى، لازم نراجعها، ما بعرف. لا. هذا كان آبقاً وبيع آبقاً وهو آبق. ثم رجع. ثم رجع. هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا يحتاج؟ على ما قاله اولا يحتاج الى تجديد عقد. لماذا؟ لان العقد الاول باطل. ليش؟ لانه في حال اباقه وبحكم معدوم. في روايه عن الامام ابو حنيفه عن محمد انه يصح أنه يصح لأن العلة كانت العجز عن التسليم وقد حصل التسليم. إذا أبق بعد البيع فهذا العقد موقوف، عقد موقوف، إذا رجع صح العقد، فإذا لم يرجع بطل العقد، هذا عقد موقوف. يعني يشبه الجذع في السقف والذراع في السوق، يعني إذا أبق بعد البيع، إذا أبق قبل البيع فيه الاختلاف. قال: ولا بيع لبن امرأة في قدح. وقال الشافعي: ليش قال في قدح؟ لأن الإرضاع يجوز، الإرضاع من الثدي المرأة يجوز، لكن لبن في قدح هذا لا يجوز. حنفية يعني استثنوا إرضاع المرأة من كل هالقواعد العامة التي ذكرها. نعم؟ إيجار مرضع موسى هو اسمه إيجار مرضع، لكن هي حقيقتها هذا الشيء يستهلك، مو هيك؟ يستهلك، عين مستهلكة. بلاش بالصح. لا حتى هاي إذا جزء آدمي بده نظر، بده اجتهاد، لأن بيعتبروا جزء آدمي، نعم. بيجوز للضرورة، يعني إذا كان، نعم. أيوة. نعم، بيعدلوا وبيقولوا لأن هذه ثبتت في السنة، فثبتت على خلاف القياس، يعمل بها ولا يقاس عليها. كانت المرأة لا تبدي لا يباع. لا يباع. لا يباع. لا يباع. لا يباع. لا يباع. قال: ولا بيع لبن امرأة في قدح. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر. إمام الشافعي أجاز ذلك البيع. ولنا إن أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتزال بالبيع، ولا فرق في ظاهر الرواية بين الحرة والأمة، بين لبن الحرة والأمة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئها، يعني تباع وتشرى. الأمة يجوز أن تبيع رقبتها وأن تشتريها، مو هيك؟ نفسها يعني بيع وتشتري. فإذا جاز بيعها بكليتها جاز بيع أجزائها. فأبو يوسف على هذه الرواية فرق بين لبن الأمة ولبن الحرة، فأجاز بيع لبن الأمة ولم يجز بيع لبن الحرة. قلنا: الرق قد حل نفسها، مو هيك؟ فأما اللبن فلا رق فيه، لأنه يختص الرق يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي، ولا حياة في اللبن. كيف؟ يعني الرق شو هو؟ هو ضعف، والحرية شو هي؟ قوة. شايف كيف؟ فالقوة والضعف إلى ما تنساب؟ للميت ولا الحي؟ للحي. واللبن لا حياة فيه فلا يوصف بحرية ولا رق. هذا تعليل أبي حنيفة ومحمد. هذا مقصد الشافعي هذا قال يعني يكون إمام شافعي دائما في كتب الشافعي في أول كتاب البيوع بيحط خمس شروط لجواز البيع. شايف كيف؟ منها أن يكون منتفع به، منها أن يكون طاهر. فهذا هو التعليل، لأنه هذا لا يخالف واحدا من الخمسة الشروط التي وضعت في مذهب الشافعي. ما أن للحياة أو أن هو ليس بحي. اللبن يوصف بأنه حي أو ميت؟ لا يوصف. حتى في أحيانا ممكن من الميت يؤخذ لبن، مظبوط؟ تقول هذا لبن ميت؟ لا تقول لبن مي، يعني لبن مأخوذ من مي. في هذا نعم صحيح. نعم، بالنسبة لتحريم الرضاعة الحكم سيان، لكن بالنسبة للبيع والشراء الحكم مختلف. نعم. الكلى بمان بالذبح السيء ما لا تأخذ خوري إلى هاي الأمور لازم تبحث بعمق شايف فيه؟ ممكن بيجوز هذا يكون رأيي على أنه عند سوى الحنفية يجوز وعند أبو يوسف يجوز في الإماء دون الأحرار وعند بقية الحنفية لا يجوز لعلكم أنا ما أقول هيك بس لعلكم نعم يعني الدكتور سعيد كان حنفي يا شباب نعم على أنه معوضة أي يجوز يجوز هل يجوز شرب لبن الميتة يجوز ما في شيء ولا جسد نعم الآدمي نجس ويطهر بالغسل المذهب الحنفي هذا ما يخرج منه لعله يكون نجس على الحال لا ما بيجوز لعله يكون نجس مظبوط لأنه هذا ميت نعم التي لا تحل الحياة فهو طاهر صحيح بس هذا مثل اللبن ما زال هون أن لا حياة فيه شايفين عم تاخذون يجيبون ما بعرف بدها نظر طيب ولا يجوز بيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة شعره بيكون قاسي صاير في قساوة للخبز أو كذا كان مستعمل طبعا لعله الآن أو حتى بالحاشية ذاك نفس المعنى أنه الآن لا ضرورة لزيادة وجود بدائل أما بعصره كان ما في بدائل له فكان جائزا للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع أيوة. يعني وإن كان أبحنا استعماله لكن لا نبيح بيعه هذا الكلام ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف رحمه الله لأنه السعد نجس وإنما أجزنا الانتفاع به للضرورة فقط ما زال نجسا وعند محمد رحمه الله لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولأبي يوسف رحمه الله إن الإطلاق للضرورة فلا تظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها عندي فلا تظهر حط نسخة فلا تظهر أو فلا يظهر ماشي الحال بصير هيك نعم بالنسبة للخنزير قال أنه نجس صح هل يعني ذلك مجرد مس الشعر أو الجلد وإنما يكون نجس لا تسري النجاسة بدون وجود رطوبة أو بلل لا تسري النجاسة خالي لا تسري النجاسة أما هو نجس بظل نجس يعني أنا مسست نجس العين مع الجفاف لا تسري النجاسة هو بظل نجس وعضو بظل طاهر على رأي أبو يوسف يتنجس به الماء القليل إذا سقطت شعر الخنزير التي أبحنا استعماله سقطت في ماء قليل شو هو الماء القليل؟ دون 10 في 10 تنجس الماء عند أبو محمد عندما أبحنا الانتفاع به رفعنا حكم النجاسة عنه فلا ينجس هذا 10 في 10 أو دونه الضرورة لا تظهر يعني الضرورة إلا في حالة الاستعمال ليش؟ للقاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها فهو نحن لضرورة الاستعمال أبحنا لكن هذا ما له علاقة بالنجاسة والطهر لا علاقة له بالنجاسة والطهر قال ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها لأن الآدمية مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا ومبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء ودوائبهم يعني الحنفية أجازوا الشعر الاصطناعي لكن الشعر الطبيعي ما أجازوا وصف الشعر به نعم ايش الاصطناع يعني؟ وصل شعر الاجتماع اصبح كانه شعر الانسان ويجوز المسح عليه. لا لا ما بيجوز. طبيعي لا يصح والاصطناعي يصح. طبيعي لانه جزء ادم ولو كان شعرا هو جزء ادم لا يجوز. طبيعي لا يجوز، اصطناعي يجوز. قال ولا بيع جلود ميتة قبل ان تدبر. ليش؟ نجسة. لانه غير منتفع به لنجاسة يعني. قال نعم. هلا مين بيجاوب؟ هل لا السؤال هل عم يبيعوا ويشتروا أم الدباغة هو نجس شو الحق؟ هاي مزكاة هو عم يحكي عن الميتة. نفرق بين الميتة والمزكاة. عندما تزكى الدابة أو الشاة طهر جميع أجزائها حتى جلدها يعني شكل المنطال عليه وكذا هو صاهر. ليش؟ لأنها زكيت. الكلام هنا عن الميتة ليس عن المزكاة لأنه غير منتفع به. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنتفع من الميتة بإهاب وهو اسم لغير ابن المدبوغ. الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، بعد الدباغ لا يقال له إهاب. على ما عرف في كتاب الصلاة. ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها قد طهرت بالدباغ وقد ذكرناه في كتاب الصلاة. ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل. يعني كل شيء لا تحله الحياة في المذهب الحنفي لا ينجس بالموت. كيف نعرف لا تحله الحياة؟ نحن لا نتألم من شعرنا لا نتألم والعظم مثله والقرن مثله وهكذا. العصب نعم؟ العصب شو المقصود بالعصب؟ العظم لا يتألم، الغشاء الذي على العظم مؤلم، لكن العظم نفسه غير مؤلم. العصب الله على المقصود فيه الوتر، بالتشريح بيسموه الوتر، لحم الموزات، شوف تعرف لحم الموزات؟ إمام شو بيكون في راسه؟ هذا وتر اسمه، هذا المقصود بالعصب، هذا غير مؤلم. العصب مؤلم، العصب يلي بيعرفنا عصب مؤلم، لكن هذا الوتر غير مؤلم. هذا لا تحله الحياة، هذا المقصود، نعم. كل شيء لا تحله الحياة لا ينجس بالموت. بس العظم فيه حياة. هذا رأي الحنفية. يعني أنت تقصد في حياة أنه ينمو. مو هين؟ ينمو وينتج الخلايا الحمراء. والشعر ينمو. لكن بما أنه لا ألم فيه هذا مثله. الشعر ينمو بأصله لا يعني. والعظم ينمو بأصله. لا لا تكون في ابن هي التي تطول اما هو نفس العظم لا ينمو نفس ماده العظم لا تنمو هذا الغضروف هو الذي ينمو وبعدين بعد سن معين بتسكر مظبوط مو نفس العظم نفس العظم العظم في حركه ليه لانه في حركه في شلون يعني في حركه في انتاج خلايا في مو العظم مخ العظم هذا مو العظم يفصل مخ العظم عن العظم يفصل ليش ما يفصل؟ ليش ما يفصل؟ يفصل يعني بدي انشال الكالسيوم على الطرف مخ العظيم العظام على الطرف لا لا مخ العظم فصله سهل يفصل مخ العظم ميتة بيكون ميتة أصلا في دم بيكون هذا ميتة هذا ما هذا نجس بكم نعم لا لا شعر وعظمة وقرنة وعصبة ليس نجس نعم الجلد واللحم وكل الأجزاء الشعر طاهر والجلد نجس ممكن لما ممكن نعم عصب وين مو مسكوك عندك مو مسكوك مسكوك طيب صح مظبوط، لانه هنيك محل الحياه تبعه. صح مظبوط، هذا الكلام صحيح. ومثل العظم، العظم بحد ذاته لا ينمو. هذا اذا سقط بعض اشراق الشعر مثلا في الماء، اذا كان البصله هي نسميها البصله او جذرها موجود معها ينجس. نعم والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وانتفع به. إمام محمد قال إن الفيل نجس العين. نعم ما يحضرني الآن، ما أدري، شوف حاول شوف كده. أما الآن لا يحضرني، ما علل في الشرح. عند محمد، لكن عند أبو حنيفة وأبو يوسف طاهر، لأنه هذا العاج مثل العظم وهو طاهر. قال وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقط، أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز، لأن حق التعلي ليس بمال، لأن المال ما يمكن إحرازه. إذا كان هذا واحد ساكن تحت، واحد فوقه هون ساكن، فطبعا هذا البيت يجوز بيعه، مهم؟ لكن إذا سقط هذا البيت أو سقط البيتان معا، لا يجوز لصاحب العلو أن يبيع حق التعلي. أسطوح ما في بيع، في بيع سقف، مهم؟ أسطوح ما بيجوز، هاي حق التعلي ما بيصح. نعم؟ نحن لا تعقد، هون زلمة واحد ما في أسهم، زلمة واحد هاد ساكن هون، هذا فوق، هذا له حق التعلي، حق التعلي شيء معنوي لا يجوز بيعه. يعني هذا يسموه بيع الأسطوح، ما بيصح في المذهب، إذا تتعمره وبعدين تبيع. لا مو بيع عن خريطة، ببيع الأسطوح، بينما طلع القرار إنه اللي بيعمل إرميل بيصير يبني على الأسطوح، كل الأساطيح انباعت، شايف كيف؟ على المذهب الحنفي ما بصح، على المذهب الحنفي، ليش؟ هذا حق معنوي. في ناس قالوا السقف، قلت لا مو السقف هذا، ليش؟ لأن إذا باع السقف صار له حق إنه يملك السقف، مو هيك؟ يملك السقف للتحتاني، نعم، يصفى بدون سقف، نعم. عشان إذا سقف هذا عضوه، إيه؟ بماذا يتعلق حق صاحب العضو؟ بإعادة بنائه. يبني على على على سقف، على سقف الأسفل. يعني له الحق بناء على سقف. له حق البناء على سقف الأسفل. يعني كان له توقيع من السقف لا. وإن كان لهذا الأسفل. لا لا. له حق وليس له سقفية. يعني هاي ما بنسمى نصين إنه واحد له هيك واحد له هيك. لا. هذا له حق. والحق شيء معنوي. إذا كان هذا نعم. إذا كان ليس له حق المنع. له حق ألا يعمره. يعني إذا انهدم الأسفل والأعلى، شو بنقله للأعلى؟ الأسفل ما بده يعمر. أنا ما بدي أعمر. ماذا يفعل؟ يعمر. لا ما راح يعمر على أعمنة. ويطلع لفوق. لا هيك الحكم، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. هذا من علو السفل، وصاحب السفل لا يريد أن يعمر. دل اسمه بالعمى؟ ما دل اسمه، نعم؟ فبيعمر عموه عوام على أعمدة، على أعمدة بيعمر فوق. نعم؟ ما بيعمل أرضية. هذا هو هذا هو الحق الشرعي، هذا هو هذا استفاد منه بده يغرب حقه، مهم؟ هذا هو الحكم في المبدا، هذا هو حق وليس عين، يعني هون شو هي المسألة على ايش قائمة؟ على الأعيان والحقوق، مهم؟ أو على الأعيان والمنافع، المنافع بالمذهب الحنفي ما لها اعتبار مطلقا. بعدين المتأخرين عملوا له بعض الاعتبارات. نعم. عمر بعض نعم. عمر بعض مين؟ صاحب العلو. صاحب العلو؟ اي عمر بعضه. بعضه ممكن يبيعه. صح مضبوط. هي هي بتصير حيله مضبوط. اذا عمر بعضه ممكن يبيعه كله. مضبوط. نعم. باعوا البائع بس اشتغلوا الطابق فوق من حقه يعني حقه عند الطابق فوق. يعني باعوا هذا على اساس انه هو اللي فوقه. باعوا الارضي يعني مثل من حقه. باعوا الارضي على اساس انه له واستثنى حق العلوم منه. ما بعد بس على ظاهر الكلام هنا لا يصح. على ظاهر الكلام هنا ليش؟ لأن ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه. شايف في هيك القاعدة. ما لا يجوز إيراد العقد عليه اللي هو هون حق التعلي لا يجوز استثناؤه. فعلى هذه القاعدة لا يجوز. العبرة مو بالرضا. العبرة مو بالرضا. دائما الرضي يعني الإشكالية اللي عم يصير هلا بالأسواق في حدا في بوليس بيجبر واحد انه يرضى كله رضيان ومعظم العقود غير شرعية. صحيح؟ نعم. الان كل واحد من الطوابق العالية له حصة من الارض. نعم. له حصة من الارض. نعم. مضبوط. الطابق الثاني له حصة من الارض. للارض مو من هون. نعم. الطريقة بيصير حق العلو يعني يباع لانه بيعتمد على الارض. لا. اللي بيعتمد على الارض هيك بيعتمد على الارض. لازم صاحب العلوم الارضيه تحكم شلون هذا يعني قال له انه هي اعطيه السلم ويخلوه من الارضيه. ما نحن ما عم يبدل مال بما ليس بمال. مهم الارض مال وهذا ليس بمال. ما صح. لا صح. ما ادري بس اظن بصح لكن ماني متاكد. يعني قبل أن يعمر لأنه إذا عمره باع البيت. ونزل واحد أو اثنين. هلا لو نزل هذا لحاله هذا نزل لحاله صاحب العلو له شيء مالتي هنا. سقف النلمي سقف مسلح ثاني فليس له شيء مادي له شيء معنوي. شو هو؟ هو حق التعلي. لا لا سقف بصاحب السفر. نعم والأرض صاحب السفر. هو الأصل الأرض صاحب السفر. هلا مسألة اعتدارية اللي عم تقول عنها تفكير عم يقولوا انه هن مشتركين بالأرض. شلون هو مشترك بالارض؟ اشتراكه بالارض انه له انه يعمل اعمله ويطلع لفوق. طيب. والمال هو المحل للبيع بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروايات. حق الشرب يجوز بيعه تبعا للارض. شلون؟ في نهر كل أرض لها وقت الشرب مثلا يوم الأربعاء من الساعة العاشرة إلى الساعة الخامسة هذا حقي ما مو هيك. هذا اسمه حق الشرب. حق الشرب يجوز بيعه تبعا للأرض. إذا بعت الأرض يجوز أن تبيع حق شربها معها نعم. هذا لا يتبع العرف. إذا كان بالعرف يدخل دخل أما إذا بالعرف لا يدخل لا يدخل. والاستحسان أظن بالوقف بس يقولوا أما عامة لا يتبع العرف لأن كان بالعرف لا يدخل لا يدخل. نعم. هذا تبعا تبعا لأن تبعا مو لوحده. لا لا بيقول له بعدك الأرض وحق الشرب كذا. هلا بيقول له أخي نحن الأرض هون كلهم كذا ليش أنت عم تغلي أسهل؟ قال له أنا عم بيعك مع حق الشرب. لاحظ فيه؟ إيه؟ بس ما بيفصل يقول هذا ثمنه هيك وهذا ثمنه هيك. نعم تبعا يبيعه تبعا. شلون؟ كان كمية تبع ايه بس مو حق العلو هذا هذا حق متضمن هو لانه العلو انه يتعلى عليه شايفني لكن ثبت ضمنا ومنفردا في رواية انا معلق عليه مرجوحة يعني هاي الرواية مو مفتبهة انه بيع حق الشرب وحده رواية ضعيفة نعم مو معتمد بيع حق الشرب لوحده اما بيعه تبعا للأرض صحيح في جميع الروايات وهو اختيار مشايخ ملخ رحمهم الله لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف كمان هي رواية مرجوحة أنه يضمن بالإتلاف شلون يعني يضمن بالإتلاف يعني إذا واحد عطل على صاحب حق الشرب في وقته عطل له هالميات هذول بسبب أو آخر فتح له فتحة مثلا أو كذا هذا على الرواية المرجوحة يضمن يكون ضامن لهذا الماء على الرواية المعتمدة الصحيحة لا يضمن يكون غير ضامن مأذي لكنه غير ضامن نعم مثلا انا وقت السقايه عندي يوم الاربعاء من هذا الوقت لهذا الوقت فهو مثلا اسلوب معين فتح فتحه للماء او كذا وعطل علي ذلك راح حق الشرب تبعي على الروايه المرجوحه يضمن على الروايه الراجحه لا يضمن نعم هذا هو مكمن الخلاف على الروايه المرجوحه هو مال على الروايه الراجحه ليس بمال هو حق معنوي وله قصة من الزمن على ما نذكره في كتاب الشرب طيب قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسير الماء وهبته باطل والمسألة تحتمل وجهين بيع رقبة الطريق والمسير وبيع حق المرور والتسيير يعني في عندك طريق هنا لما عم يقولوا في المدن بيع الطريق قد يقصد بذلك بيع هذه المساحة هذا بيع رقبة الطريق يعني عين الطريق وقد يقصد بها بيع حق المرور في الطريق مهم ومثل المسير قد يقصد به الأرض التي يسيل عليها الماء أو يقصد بها حق تسييل الماء من هذه الأرض واضح؟ فرق بين المعنيين طيب فإن كان الأول يعني رقبة أو عين الطريق فوجه الفرق بين المسألتين يعني ماذا أجزتم بيع الطريق ولم تجيزوا بيع المسير هذا سؤال يريد فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلومة هاي مساحة الأرض معلومة مهم لها طول وعرض فيجوز بيعها وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء إذا كان ماء كثير اتسع المسيل وإذا كان ماء قليل ضاق المسيل فهو غير محدد بينما الطريق محدد هاي الفرق بينهم مين ما كان طريق خاص هذا طريق خاص نعم وإن كان الثاني يعني حق المرور في الطريق وحق تسيير الماء على البقعة من الأرض ففي بيع حق المرور روايتان أنا معلق عندي أرجحهما صحة يعني يصح بيع حق المرور في الطريق لكن حق التسيير لا يصح حق المرور ووجه الفرق على إحداهما يعني إذا قلنا برواية صحة بيع حق المرور وعدم صحة بيع حق التسهيل ما الفرق بينهما؟ بينه وبين حق التسهيل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق يعني هنا حق متعلق بمساحة محددة وأما المسيل على السطح المسيل قد يكون على وجه الأرض وقد يكون عاليا علويا مهم؟ أما المسير على السطح فهو نظير حق التعلي من هذا اللي نقنا وعلى الأرض مجهول لجهالة محله كمان إذا قلنا إذا اتسع وإذا ضاق فهذا الحق غير معروف ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين اللي هي الرواية الراجحة ما قلنا أنه حق المرور جائز وحق التعلي غير جائز وهذا شيء معنوي وهذا شيء معنوي ما الفرق بينهما؟ ان حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فاشبه المنافع. هذه العين عرضة للزوال صحيح؟ فلذلك لتعلقي بشيء عرضة للزوال هو يشبه الاوصاف والمنافع، والمنافع غير مضمونة، المنافع غير مضمونة. اما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الارض فاشبه الاعياد. باختصار اذا كان مقصود عين الطريق وعين المسير، الفرق بينهما ان عين الطريق محدد وعين المسير غير محدد. واذا كان المقصود حق المرور وحق التسيير فهذا هو متعلق بعين محدده وهذا متعلق بعين غير محدده. هاي الخلاصه. قناة للسفن هي بيحسن ياخذ عليها لانه هذا حق مرور، حق مرور هذا مهم، هذا مثل حق المرور. الرواية الراجحة انه يجوز لانه هذا حق مرور مهم، يعني يشبه لما انا امشي على هذا الطريق او السفينة تمر بهذه القناة في شبه بيناتهم. نعم مزيد بيطول بيزيد بينقص، هذا ما بيزيد بينقص، البحر عادة ما بيزيد بينقص، في مد الجزر مو هيك، بس هذا ما هو انت ما عم تعطي حق التسيير، حق المرور مو هيك، حق المرور. لا لا الروايتين هي بحق المرور ارجحهما الصحة، بحق التسيير متفق على عدم صحته. لا الطريق يجوز بيعه وحق المرور بالطريق يجوز بيعه، المسير لا يجوز بيعه وحق التسيير لا يجوز بيعه. نعم نعم تبقى لمالكها. وقال هنا بعين لا تبقى يعني تزول الطابق الاول يزول. نعم اتى يزول. ايوه المراد البناء هنا لا تبقى وهو بناء فيزول. نعم المراد السفن. نعم هو متعلق به. قال ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما، بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير يعني المشتري. والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويقتل لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخيل الفوات الوسط. القاعدة المقررة أن بني آدم الذكر والأنثى جنسين، هذا في مسألة الحلق، الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، الذكر والأنثى من الحيوانات نوعان، جنس واحد تحته نوعان. فما ذكره محمد إذا أنا قلت بعني هذا الغلام بكذا وكذا، هذا شو هي؟ إشارة مظبوط؟ هذا هو إشارة، أنا أشرت له. والغلام شو هو؟ تسمية. في عندك اجتمعت الإشارة والتسمية معا مهم؟ بعني هذا الغلام أو هذا العبد بكذا، اجتمعت إشارة وتسمية عبد سميته. نعم فشو قال محمد يا الحال إذا كانا من جنسين مختلفين يتعلق العقد بالمسمى، شو المسمى هون؟ العبد، عبد هي جارية يتعلق بالمسمى ويقتل الانعدامي، ما في عبد واقف هون في جارية ويقتل الانعدامي، لا يوجد مسمى. وفي متحدي الجنس بعني هذه الشاة بكذا، هي كمان اجتمع اسم الإشارة والتسمية، فإذا هي خروف. شايفين؟ وفي متحدي الجنس لما اعتبرنا نوعين يتعلق بالمشار إليه، نقول له هذه الشاة وأنا أشرت له خروف تعلق بالمشار إليه الذي هو الخروف، وينعقد لوجوده لأن المشار إليه موجود، ويتخير لفوات الوصف، لأنه هو بده شاة وأعطاه خروف، فالمشتري بالخيار إما أن يأخذها بجميع الثمن، يأخذ بجميع الثمن أو يرده. نعم. لا، شيء محدد معين. منذ القطيع. لا. لا منذ القطيع. لا شاة واحدة. بعني هذا الغلام لكذا. ما في غلام جاني. هو في شخص. شخص أنا ظننته غلاما. قلت له بعني هذا الغلام لكذا. فهنا اجتمعت الإشارة والتسمية. والشخص الواقف هو جاري وليس غلام. فيتعلق بالمسمى. والمسمى هو غلام ولا يوجد غلام. هو معدوم فيبطل العقد. نفسه هلا ما في كتب او مصاحف بيكون الى بيت، هذا البيت انا ظنيت في مصحف، بعني هذا المصحف او ما في مصحف. نعم. اي نعم، لتخلف الوصف، لما تغير وصف من الاوصاف كانت الخيارة للمشتري. نعم. فقط للمشتري، البائع ملزم. لما قال له قبيلته هو ملزم البائع، الخيار للمشتري فقط. كان أخطأ ببعث الصفقة. نعم. كان أخطأ ببعث مثلا على أساس أنه يبعث له أبطال بكوع بعثه أبطال أخطأ. أنت عم تجيب غير مسألة. أنت عم تجيب صفقة محددة وهو غيرها. نحن عم نتكلم على غيرها. أشر عليها بس. شلون ضرب مثال؟ ضرب مثال يعني مثلا الأخطاء. لا، أنا وياك عم بيع ونشتري. كلا. يعني مثلا قالوا فاتت الأبقار بكذا. نعم. عأساس إنه هي ذكور. ما في ناس. ما بيقولوا أبقار إذا ذكور. سيران صاروا مو هيك؟ طيب. كمن اشترى عبدا على انه خباز فاذا هو كاتب. يعني هذا تخلف الوصف. هنا نفس الشيء، تخلف الوصف، اشترى نعجة فاذا هي خروف. هنا بالخيار مشتري. وبمسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض، لتفاوت كثير بين الذكر والأنثى في بني آدم. وفي الحيوان جنس واحد بقلة أو للتقارب فيها. طيب، وهو المعتبر في هذا دون الأصل، فالخل والدبس جنسان. يعني في عندك أصل الشيء، هذا أصل الذكر والأنثى في بني آدم واحد، مهم؟ لكن الأغراض متفاوتة. الخل والدبس أصلون كمان واحد من العنب يأخذوا، مهم؟ بس الأغراض مختلفة جدا، مهم؟ لا يمكن للدبس أن يقوم مقام الخل، فلذلك اعتبروا جنسين مع أنه أصلون واحد. والوزاري والزندينجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما. هذول نوعين من الثياب منسوبين إلى بلدتين، واحدة قرب سمرقند والثانية ما أدري وين. هاي ثياب أصلها أصل المادة الخام تبعها واحدة، لكن الظاهر بتصنيعها تفرق كثير، تتفاوت. نعم. بين البشر والخراف في فرق كبير. يعني الإنسان الذكر قد يشتري الجارية لعلاقة معها، مهم؟ الغلام للخدمة، في فرق كثير بالأغراض، مهم؟ أما الغنم والذكر والأنثى ما فيها الفرق هذا، مو لهالدرجة بيكون تفاوت، في تفاوت بالأغراض لا يمكن، لكن مو بدرجة التفاوت بين بني آدم، مهم؟ ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع. فشفتم منها في فجين مرة ثانية؟ باعها إلى البائع، بخمسمائة قبل أن ينقض الزمن الأول لا يجوز البيع الثاني. كيف هي المسألة؟ هذا اسمه بيع العينة، صح؟ هذا اسمه بيع العينة. يعني إذا زيد مو وضروري هم لسه تجاري، لكن هي لأي شيء أي سلعة إذا باعها بألف حالة أو مؤجلة، لكن ما قبض الثمن، ما قبض الثمن لسه، باع العمل واشتراها من عمل بقديش؟ 500. فهذا اسمه بيع العينة وهو باطل، 500 حالة. شلون قبض؟ قبض الجارية؟ قبض الجارية، زيد عمل قبض الجارية وزيد قبضها. المبلغ. قبل نقد الثمن، ما قبض الثمن، زين ما قبض الثمن. وقال الشافعي رحمه الله يجوز، لأن الملك قد تم فيها بالقبض، لما عمل قبض الجارية تم الملك، فجاز له أن يبيعها إلى زيد، هذا قول الإمام الشافعي. فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، قال الإمام الشافعي إذا باع البائع مثل إذا باع غيره، هذا لا باع على بكر ل500 حالة تجوز لما لا تجوز؟ هاي أول إرادة الإمام الشافعي، قال إذا باع بألف تجوز لما لا تجوز؟ تجوز، إذا باع ب1500 تجوز أو لا تجوز؟ تجوز، إذا باع بعرض، شلون يعني بعرض؟ مثلا بسيارة أو فرش أو تجوز أو لا تجوز؟ فالإمام الشافعي قال كما أنها جازت في هذه الأحوال الأربعة تجوز في هذه الحالة الخامسة. هذا رأي مين؟ الإمام الشافعي. ليش علق بالقبض يعني؟ هلا لح يجي التعليل ليش علق بالقبض. وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض. هاي الكلام. ولنا قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت ب600 بعدما اشترت ب800 رئيس ما شريتي واشتريت. هنا شريتي بمعنى بعتي. هيا بكم يا طيب. وأبلغي زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتم. ولأن الثمن هاي شفت ايش انا قبض يعني سأل عن قبض الثمن، ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه. شلون أعلم يدخل في ضمانه؟ زيد إذا قبض الثمن صار مسؤول عنه، صار مسؤول عن ضياعه وعنه، صار في ضمانه، فإذا لم يدخل في ضمانه كأنه ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. نعم هو تعين بالزمن لكن ما دخل في ضمانه. مو هيك؟ ما قلنا الزمن لا يتعين، يتعين الزمن لا يتعين، فلذلك ما دخل في ضمان زيد، ما دخل في ضمانه. إذا كان زيد ما قبض الزمن وربح فيها وين؟ مو صار في ربح؟ لما اشترى ب 500 وباع ب1000، يعني هو أفضل العمل 500 وحياخذ منه قديش؟ 1000 رح ياخذ، فهون صار في ربح مو هيك؟ هذا الربح على شيء مضمون عند زيد ليس مضمون، ليش؟ لأنه الثمن ما قبضه، فما دخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وصار عنده مربح 500 رسول الله بدون أن يضمنه، ما في ضمان بكم. وهذا هو عين الربا. لأنه ما تعين الثمن. لا معين الثمن غير، ما دخل في ضمانه، لو كان معين، ما دخل في ضمانه. ما دخل. لأنه مؤجل. أو حالة ولم تقبض. يعني مسألة حالة ولم تقبض أو مؤجل، حكم سياسي. فاسد. يعني محتمل انه يصير جاهز. اذا كان سواها الف او عرض او كذا بتصلح. نعم. صار هون يحس ان العملية تبع صار بياخذ مصاري بدل ما فتح هون ما عم يربح، هذا بتعتبر اجرة، لكن الاشكال فيه انه مجهولة، في اصل المذهب الحنفي لا فصح. لكن مين من علماء الحنفية مجهولة؟ ما أدري إذا كان الفتوى على قوله، لكن أصل المذهب العلة الجهالة، شايف كيف؟ العلة الجهالة، يعني بيقول له كل كيلو بتبيعه لك 1%، شايف كيف؟ هذا في جهالة. ولو كان جعالة مجهولة هي، الجعالة يشترط أن تكون معلومة، يعني هون بهالمسألة حتى يصح لما قال له على كل كيلو واحد بالمية بده يعين عدد الكيلوات. لو قال البيت البيت فري 10,000 دولار. إيه صحيح. صحيح زامي ثمن مقطوع صحيح ما في شيء. هاي إجرة هاي مو ربح هذه إجرة. إجرة إجرة. إيه إذا كان نسبة غير معروفة لأن البيت مو معروف كم ثمنه لا تصلح في أرض المذهب. مثل ما أن هاي لأصل المذهب ما بتصح. في بعض علماء الحنفية أجازوها للتعامل بها. لكن مو هو الأصل المعتمد. كيف ربح يوم واشترى بأقل من الباع؟ مين اللي اشترى بأقل من زيد؟ زيد ورحان. لأن اشترى الجارية من عمر بخمسمية يعني دفع له 500. وعمر حيدفع له 1000. مين الربحان؟ زيد ربحان. وهو لم يضمن هذا الثمن وربح فيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. نعم. ليش جاز البيع في 1500 وما جاز في 500؟ ليش جاز؟ لأن هون ما ربح، هذا القابض ما ربح، وهو المنهي عنه ربح ما لم يضمن، وهذا لم يربح في هذه الحالة خسر. وعرض لكن كان العرض أقل من 500 سعره. هلا رح يجي التعليل ليش العرض؟ العرض لأن الربا تظهر في الجنس الواحد. إذا كان غير جنسي لا تظهر الربا. وقعت المقاصة المقصود إنه هال 500 مقابلة 500 من هون ويصبح 500 يأخذها زين ربحاً هاي مقاصة. مقاصة يعني 500 مقابل 500 وتبقى 500 زايدة قائمة. فإذا وصل إليه المبيع يعني وصل المبيع لزيد ووقعت المقاصة شو وقعت مقاصة؟ إذا أنت إلك معي 1000 وأنا إلي معك 500 ما بقول لك خذ هال 500 وهذا ال 1000 لا خذ 500 وخلصة السيرة شايف كيف؟ نعم. بقي له فضل 500 وذلك بلا عوض بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة مو هيك تفاضل يظهر عند المجانسة العرام ابن العرام جائز هذول كل المسائل جائزين إذا باع لثالث أو باع بعرض أو بأجود أو بمثل هذول كل عندنا يجوز حتى عند الحنفية الشافعي أجاز هذه قياسا على هؤلاء الحنفية فرقوا بين هذه وهذه لو صار جاري على الجاري تختلف ما بيصير يرجع. نعم شو صار بين الزيادة والنقص؟ 500 عملهم يربح 500 ما أخذنا الفرق إنه هون زيد في الحالة الأولى في حالة النقصان ربح ما لم يضمن في الحالة الثانية ما ربح خسر ما ربح لأن المسألة مربوطة بالقبض وهو ما قبض الثمن بينما على القبض الجارية فله أن يربح فيها ما صارت بضمانه وبجوز هي تموت إذا ماتت هي راحت كلها على حسابه فبجوز له يربح مو هيك؟ نعم نعم بكل هالمسائل بنصح إذا باع لثالث أو بعرض أو بزيادة أو بمثل هاي هذا رأي السيدة عائشة إنه الربا محبط لهذه الأعمال الربا لأن اعتبرتها السيدة عائشة ربا وهي محبطة للجهاد وما إلى ذلك هذا رأي الإمام الشافعي يقول هذا خلاف صحابي أنا رأيي مع رأي زيد بن أرقم هو بيقول هيك مثلا الإمام الشافعي عرفت كيف إنه خلاف بين الصحابي بينما الحنفية بيقولوا إنه السيدة عائشة لا تقول إنه يحبط عمله إلا بشيء قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحنفي في ضمان في ضمان. هلا رح يعدلها بثلاث أشياء في واحدة من الأشياء بثلاث شغلات. قال هلا رح يجيب لنا مسألة شبيهة بها. ومن اشترى جارية ب500 ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقض الثمن. شايفين هاي نقطة قبل أن ينقض الثمن؟ دائما حطوا السطور تحتها ب500، فالبيع جائز في التي لم يشتريها من البائع ويبطل في الأخرى. في هاي المسألة ايوه سنتين وواحدة. لو فرضنا باعوا سعاد ب500، اي جارية اسمها سعاد باعوا اياها ب500، ثم اشترى منه سعاد ودعت ب500، فاسد. البيع فاسد بسعاد، هذا بيع فاسد، وصحيح بدعت. واضح حي المسألة؟ انا لا حيش التعليم، انا بس التعليم. البيع فاسد سعاد وصحيح بدعت. باعوا سعاد ب500 واشترى منه سعاد ودعت ب500، يعني الثمن واحد لكن السلعة زادت. مو هيك؟ السلعة زادت. لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشتريها منه، يعني أكيد في جزء من هذا الثمن هو عائد على مين؟ على دعم. لو نفرض 50، لو نفرض 50 فيشوف بنا 450، فإذا نظرت ل 450 صارت المسألة مثل العينة. مهم؟ هو مثل مسألة العينة صالح؟ هذيك كان في 1500 وفي 500 و450، هو مثل مسألة العينة لاحظوا فيه؟ فلذلك حكمنا بفساد هذا البيع. هذه مو هذه. هلا بيجي فاسد فاسد. نعم؟ هون نفس الشيء، هون نفس الشيء. لا، لا. دارت ال 500 ورجعت له مع دعل. لا تستعجل. دائما لما يباع شيئين، هذه مثلا في السوق قديش تسوى؟ لنفرض هاي تسوى 600، هذه تسوى 400، فناخذها بالنسبة. هذه تكون 60% من المبلغ، وهي 440%. وين؟ العبارة الثانية، من اشترى جارية ب500 هي حالة. في عندك هي حالة؟ مو عندي لسه، مو لازم تكون هي حالة يعني مثلا. لا نحن ما اشترطنا حتى بالمثل الاولى، قلنا بجوز تكون حالة او مؤجلة، ما اشترط، لكن لم يقبضها. هي هذا اللي قلنا لم يقبضها. مو كان في نوع من يقبضها؟ لا، قال قبل ان ينقض الثمن. ذاكرة. لانه لابد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشتريها منه، فيكون مشتريا للاخرى باقل مما باع. مشتريا للاخرى هي سعاد باقل مما باع. مهم؟ مشتريا للاخرى باقل مما باع وهو فاسد عندنا، مثل ما بيناه بالمساله السابقه. ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها. دعت هذه ما لها علاقه بريئه. نعم. ولا يشيع الفساد. هنا ياتي سؤال، بما ان هذا عقد واحد، لماذا لم يشيع الفساد في كليهما؟ لانه ضعيف. لما يكون الفساد ضعيف لا يشيع، لما يكون قوي يشيع. لأنه ضعيف فيها، لماذا؟ علل بثلاث تعليلات. لكونه مجتهدا فيه، يعني في خلاف الإمام الشافعي، هي أول، هذا سبب ضعف، هي أول ضعف. أو لأنه باعتبار شبهة الربا، يعني هون هذا البيع هل هو ربا حقيقة؟ شبهة. ليش شبهة؟ لأن بجوز عن حق يكون مثلا زيد باع لعذر ثم اضطر إلى شرائها. لاحظوا فيه؟ يعني هي من ذلك اسمها شبهة الربا وليست ربا. الربا محرمة وشبهة الربا محرمة، أما شبهة الشبهة لا اعتبار لها. ستأتي معنا في دروس قادمة أن شبهة الشبهة لا. فإذا كان العقد الأصلي فيه شبهة الربا هو فاسد، أما هذا فيه شبهة الشبهة فقد ضعف، فلذلك لم يشع الفساد. يا سيدي، يعتبر أنه ارجعها لسبب مهما كانت حالي بين لحالي يرجعها لانه اذا بيرجعها اذا عم ارجعها صار اسمها انقاذي والانقاذي فسخ والفسخ يعني هذا بترجع له جريده وهذا بترجع له ثمنه هذا يصير في التبدل او لانه طار يعني طارئ الفساد طارئ لانه يظهر بانقسام الثمن او المقاصه فلا يسري الى غيره شلون يعني هذا العقد كان صحيحا ثم بعد ذلك نريد ان نقسم الثمن على هذه النسبه عندما قسمنا الثمن ظهر ان ثمن زعاد هنا اقل من ثمنها هنا بعد تصحيح العقد وتوزيع الازمان ظهر البطلان في زعاد فبما انه ظهر بعد تصحيح العقد فلا يسري الى الثاني هذا طرق الفساد فساد طرأ بعد انقسام الثمن والمقاسمة فلا يسري إلى غيرها هاي طبعا هذه بالنسبة للسعاد بيع بالنسبة للدعم بيع صح نقف هنا صلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد الصادق الأمين المعوذ برحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين قلنا بباب البيع الفاسد إلى قوله ومن اشترى زيتا مهم قال ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف 50 بطلا فهو فاسد ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز يعني العقد الأول اعتباطي يعني عن كل تنكة مثلا تنكة سمنة بنقص كيلو مثلا اعتباطيا بينما الثاني عم يزين الظرف وبيحذفه هاي الفرق لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه واضح الفرق؟ بالحالة الأولى لو فرضنا أنا بدي أشتري 5 تنكات سمنة أو زيت 5 تنكات زيت وقال قال عن كل تنكة أنا بحذف لك 3 كيلو هاي وزن التنكة بنعتبرها أو إذا بدنا نعملها عملية كيلو لنفرض هذا هل هو حقيقة وزن التنكة؟ فهذا أمر اعتباطي لا يقتضيه العقد بينما العقد الثاني إنه أنا ببيعك إياهم بالموزونين وبعدين منزين الظرف يلي هو التنكة بين حالة مشان نخصم الظرف من حق البيعة هذا صحيح ما في شيء لا فاسد الأولاني فاسد والثاني صحيح يشتري تنكة ايوه يشتري تنكة انه انا بشتري منك التنكة بكذا او هالمجموعة التنكات بكذا نعم بيحسبوه بالكيلو واذا بدك صححها شرعيا بيدك الكيلو كذا احسب لي قديش انه اشتريت منك التنكة بكذا الظرف شو الظرف الشيء الذي يوضع فيه النبي تنكة وعاء كيس قال ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو 10 أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو 5 أرطال فالقول قول المشتري لأنه اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول القول القابض ضمينا كان أو أمينا وأن اعتبر اختلافا في الثمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة كيف؟ أي إذا فرضنا الظرف والثمن طلع 25 مطل واضح؟ لما اجى رجع له يا الظرف وزنه قديش 10 فكم رطل الثمن صفي 15 هذا قول مين قول المشتري هذا قول المشتري الباعي قال لا الظرف كان وزنه 5 وانت لازم تدفع لي حق 20 رطل ثمن مهم هذا قول الباعي واضح كيف فخرجها هون خرجت على وجهين هذه المساله التخريج الأول، أولا إذا كان الخلاف في الظرف فالقول قول القابض، إن كان قابض الظرف المشتري فالقول قابض، فالقول القابض ضمينا كان أو أمينا، واضح شو يعني ضمينا أو أمينا، سواء كان هالشيء موضوع عنده أمانة أو موضوع رهن أو موضوع غصب، الرهن والغصب مضمون والأمانة أمانة. طيب وإذا كان الخلاف في الثمن فهو اختلاف في الثمن مهم، لأن بين اللي بيدفع له مبلغ 15 رطل أو 20 رطل مهم، فالمشتري ينكر الزيادة، منكر لدفع الزيادة، والقول دائما قول منكر الزيادة، القول دائما قول منكر الزيادة، الذي هو المشتري في هذه الحالة، فالقول قوله وعلى الآخر أن يأتي ببينة. نعم لا، الضمين القابض لهذه السلعة قد يكون ضمينا أو أمينا، إذا أنت حطيت وديعة عندي في البيت هي أمانة أمينة، أنا أمين أو عرفني شيء، عرفني السلم تبعك هي أمانة، شايفين؟ نعم. إذا أنا قبضته بسوم الشراء أو كان رهن عندي أيوة، أو غصبته غصب منك هذا ضمان. نعم أو البيع باطل بيكون عنده أمانة لما الضمان. نعم مين بيقول ضمان؟ مين فاعله؟ بس واحد. مين بيقول أمانة؟ واحد وثمانة أموات غير أحياء. نعم خاصة الضمان في أول باب البيوع، ذكر الاختلاف وهل يد يد أمانة لما يده يد ضمان، وقد قيل إن القول الأول قول أبي حنيفة والقول الثاني قول الصاحبين، كذا كل هذا تبخر لا حول ولا قوة فيها خلاف، كأنه المعتمد إنه قول أبو حنيفة في البيع الباطل يده يد أمانة، قول الصاحبين يده يد ضمان، أما في البيع الفاسد فيده يد ضمان ضمان بالفاسد ضمان بالباطن فيها خلاف. طيب قال وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجوز على المسلم، وعلى هذا الخلاف الخنزير، وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده، المحرم لا يجوز أن يمسك الصيد بيده، متى ما مسكه وجب عليه إطلاقه، ولا يجوز له أن يبيعه أيضا، فإذا كان محرم عنده صيد، عنده حمار وحش، عنده نعامة، عنده وز بري، وأراد أن يبيعه وهو محرم، فعلى قول الإمام بيوكل شخص يبيعه له، بينما على قول الصاحبين هذا التوكيل لا يصح. واضح المسألة؟ واضحة فيه؟ نعم محرم عليه الصيد وأسبابه مهم؟ شو الدليل؟ هذا بيعرف الدليل؟ إذا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مهم؟ نعم يطيب له السمن لهما لا. نعم على قول الإمام يجوز لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره، يعني الموكل المسلم هل يجوز له أن يبيع خمر وخنزير؟ فليست عنده صلاحية لكي يعطي هذا العمل لغيره، بما أنه هو لا يعمل له ليست له الصلاحية أن يعطيه لغيره، لأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل، فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. يعني نقل الحرم من المسلم إلى النصراني بالوكالة. مباشر المباشر، يعني اعتبر الإمام أبو حنيفة المباشر ما اعتبر المتسبب. لا المسلمين يعني اتباع المسلمين صح بيصير مال حرام، لانه هذا المعصيه تقوم بعينه، الخمر والخنزير المعصيه تقوم بعينه، الصيد المعصيه لا تقوم بعينه. اي اذا عرف انه باع مسلمين بيكون حرام بالنسبه له، بالنسبه للموكل، لانه هذا المعصيه تقوم بذاته. المشتري والبائع اذا كان كلاهما مسلم، المشتري والبائع اسف. بالصيد لا، بالصيد نعم. ايه المشتري مسلم اكيد في عليه اسم لانه اشترى خمرا، والبائع اذا علم انه هذا بيع لمسلم حرم خبث بحقه، ما يجوز انه ياخذ. ليش؟ لان المعصيه تقوم بعينه فلا يجوز بيعه له. ولأبي حنيفة رحمه الله أن العاقد هو شو عندكم؟ الكفيل. أنا عندي الوكيل بس هو الكفيل أصح والله أعلم. أن العاقد هو الكفيل بأهليته وولايته. شلون هو الكفيل؟ يعني الوكيل بالبيع هو الذي هو المسؤول أن يقبض السلعة إلى يعطي السلعة إلى المشتري. وإذا كان هو وكيل بالشراء هو المسؤول أن يؤدي الزمن إلى البائع. مو هيك هي معنى كفى، هو كفلان الزمن أو كفلان السلعة، هي معناته أن العاقد هو الكفيل. إذا تذكروا معنا ذكرناها أنه هذا أحد الفروق بين البيع والنكاح، مو هيك؟ أنه الوكيل بالبيع غير الوكيل بالنكاح، أنه الوكيل بالنكاح بمثابة الرسول. نعم. الوكيل، الوكيل هو المسؤول عن هذا العقد. لما عندك وكيل بالبيع أو بالشراء أمام الطرف الآخر وأمام القضاء هو المسؤول، وقد المشتري قد لا يعرف الموكل مطلقا، ما بيعرف اللي عم يعامله. موكل له مصلحة العقد ترجع إليه، لكن قد يكون غير معروف وهو لا يباشر العقد. الموكل يضمن في حال إذا ذكر المشتري طبعا الوكيل الذي يضمن. وانتقال الملك الى الامر امر حكمي، ما له علاقه بعقد البيع. انتقال الملك الى الامر هذا امر زائد، امر حكمي لا علاقه له بالعقد. نعم، الامر الموكل، الامر هو الموكل الذي امره ببيع الخمر او الخنزير او امر غيره ببيع الصيد. يعني الخمر صار الان هو ملك الموكل، هذا الفصل هو الأساس، الأساس المباشر لهذا العقد هو الوكيل. ثم ينتقل حكما إلى الموكل لأنه وكله. أبو حنيفة اعتبروا عقدين منفصلين، بينما الصاحبين اعتبروا أن الوكيل استمد صلاحيته من الموكل، فلا يمتنع بسبب الإسلام. كما إذا ورثهما، شلون إذا ورثهما؟ كيف يرث الخمر هل يرث المسلم النصراني؟ هي صعبة، أنا ماني شاطر في الشرح أنا طلعتها. مهم شلون؟ قال إذا كان أبوه نصراني وأسلم قبيل وفاته وعنده خمر وخنزير يرثهما المسلم. طيب كيف؟ إذا كان أبوه نصرانيا وعنده خمر وخنزير وأسلم قبيل وفاته، لحظات قبل موته أو ساعة قبل موته أسلم، بلحق يتخلص منه بهالحالة؟ ما بلحق. فما فورثهما المسلم منه. نعم نعم. هلا لحيجي شو بيساوي فيه لسه ما حكيت. نعم بالإجرة يجوز، أما يكون عبد عنده لا يصح. فلا يمتنع هذا العقد، العقد لا يمتنع. ثم إن كان خمرا، اللي سأل شو بيساوي فيهم، إن كان خمرا يخللها، وإن كان خنزيرا يسيبه. الخنزير لا ينتفع بشيء منه، لكن حكمنا شرعا بملكيته له، بملكه ثم يسيبه. يعني هم تدرج بالأحكام، بين يسيبه بفده بالطريق. ليش ما بيدفع؟ هذا بيجي على الجاوي. ليش ما بيدبحوا للخنزير؟ من قتل عصفورا فما فوقه من غير ما بأس عجى إلى الله تعالى يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يسأل ليش قتلتني أنت؟ أبي يكون ما ترعب يا ابن ميم. ها هاي صاير عم تحب أقوال أبو حنيفة، كنت أنت ما تحب أقواله. قال سيدي المختبي عادة والله المختبي يقول إمام، بس براجع لك المسألة بذاتها بشوف. نعم هون لما أخذ دليل الإمام كأنه يشير إلى أن صاحب الهداية يدل على أنه ماشي على قول إمام. نعم والخلفين يصح؟ لا لا لا صح. قال قال قال وينه؟ وعلى هذا الخلاف الخنزير ذكره لا مذكوره. لا هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى أنه وكل ببيع الخنزير، لما وكل ببيع الخنزير المال إلى من سيعود؟ إليه. بسيب المال لا يسيبه. المسألة الثانية ورث خمرا وخنزيرا عن أبيه فالخنزير يسيبه. نعم نفس الشيء بصح. قال ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمدا على أن يستودها فالبيع فاسد. هلأ لح يذكر لنا البيع والشرط مهين، هل وكل شروط في البيع لأن هذا بيع وشرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ثم جملة المذهب فيه أن يقال هلأ لح يجملنا ثلاث أنواع من الشروط، الشروط على ثلاثة أنواع هي لازم نفهمها منها. أيوة على رأسي أمره. كل شرط يقتضيه العقد، كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط. يعني كل شرط هو من مقتضيات العقد، لو اشترطه أحدهما على الآخر هو شرط صحيح والعقد صحيح لأن هذا من مقتضيات العقد. ما جاء شيء أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تسلمني إياها الآن، هذا حقي. أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أني حر أفعل فيها ما أشاء لا تتدخل فيه، هذا صحيح لأنه هذا من مقتضيات العقد. هل تكون غير معي؟ نعم هل تكون غير معي؟ سواء اشترط أو لم يشترط له خيار العين. وكل شرط يعني مثالك جيد يعني انه اشترط ان لا تكون معيبة هذا شرط صحيح وعقد صحيح. نعم. وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين او للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق، يعني يكون من بني آدم المعقود عليه. الدابة لا توصف بانها من اهل الاستحقاق، يعني اذا باعه دابة بشرط ان يشتري لها سرجا جديدا أيوة. هذا العقد صحيح والشرط باطل، الشرط لا يعود على العقد بالبطلان لأنه ليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا للمعقود عليه من أهل الاستحقاق لأن الدابة ليست أهل الاستحقاق. أما لو كان عبد واشترط ألا يبيعه صار الشرط باطل وعاد على العقد بالفساد. لماذا؟ لأن المعقود عليه من أهل الاستحقاق. لاحظت الفرق؟ أي معناته؟ يفسده كشرط ألا يبيع المشتري العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض، هو دفع له أدى له ثمن العبد صحيح؟ وهذا الشرط الزائد كان بدون عوض فبطل فيؤدي إلى الربا. أي على فهم الحنفية للربا كل درهم يدخل إلى الإنسان من غير وجه حلال فهو زائد، مهم؟ مزائد. والزيادة شو اسمه باللغة؟ ربا. فبيقولوا كل درهم يدخل من هذا الطريق تنطبق عليه جميع الآيات والأحاديث التي وردت في وعيد بالربا، فأذنوا بحرب من الله. كل درهم حرام سواء كان من رشوة سواء كان من أي أسلوب، كله يدخل تحت الوعيد الذي ورد في الربا. نعم له حقوق، لأنه له حقوق. نعم. أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده، يصير في نزاع، أنا بعتك يا بهذا الشرط وأنت لم توفي بالشرط، يؤدي إلى المنازعة فيخل بمقصود العقد. إلا أن يكون متعارفا، إذا صار في عرف عام ولو كان في منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه صح العقد في هذه الحالة إذا كان في عرف. نعم. الشرط باطل والعقد صحيح، لأن هنا ما في منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، لأن العرف قاض على القياس، العرف يقدم على القياس لكن لا يقدم على النص، لا يقدم. هلا صار كل الناس تشتغل بالربا، هذا خلص نلغي الربا ما بنحسب، لا هذا نص، لا فيه نص في كل الحالات قياس. نعم. ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه، هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع الشروط، شو هو؟ ولو كان لا يقتضيه العقد، يعني الشرط ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب، كشرط ألا يبيع المشتري الدابة النبيعة، لأن إلا غير بني آدم لا يعتبر من أهل الاستحقاق، لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة. وإذا ثبت هذا فنقول هذه الشروط لا يقتضيها العقد، لأن هذه الشروط على إيش عائد؟ على المتن. الشروط اللي ذكرت في المتن شو هي؟ على أن يعتقها أو يدبرها أو يكاتبها أو يستولدها، هذه الشروط. هلأ الكلام على هذه الشروط واضح؟ هذه الشروط لا يقتضيها العقد، لأن قضيته الإطلاق، لأن قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير لا الإلزام حتما، والشرط يقتضي ذلك. شو يقتضي؟ الإلزام، وفيه منفعة للمعقود عليه. والشافعي رحمه الله وإن كان يخالفنا في العذر ويقيسه على بيع العبد نسمه فالحجة عليه ما ذكرنا، يعني إمام الشافعي وافق الحنفية على أن البيع والشرط باطل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع والشرط، هذه المعلومة متفق عليها بين علماء الحنفية والشافعية أو بين الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، لكن إمام الشافعي استثنى منها شو؟ العتق، استثنى العتق فأجازه، أجاز العتق لتشوف الشرع إلى الإعتق. نعم؟ هلا راح يبينه. وتفسير البيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يشترط فيه، هذا تفسير الحنفية. تفسير الشافعية لا، البيع بيع العبد نسمة أن يبيعه بشرط أن يعتقه المشتري. لاحظوا الفرق بين التعريفين؟ عند الحنفية البيع ممن يعلم أنه يعتقه. مين كان الصحابي مشهور بالإعتاق؟ لا، في واحد اعتق 1000 رقبة. مين هو؟ ابن عمر، لأن عبد الله بن عمر اعتق 1000 رقبة. كان كنا نشوف واحد هيك آدمي صالح يشتري ويعتقه أو يعتقه إذا كان عبده، فيجوا العبيد تبعه ينصفوا بهالمسجد كله يقعد يصلي. قالوا له هؤلاء يخدعون، قال من خدعنا لله إن خدعنا له. نعم. لا بالله، لما بالله ما بعرف له. طيب هذا لا، لأنه لا يعود بالمنفعة على أحد الطرفين ولا على المبيع، شايف كيف؟ هذا البيع باطل والعقد صحيح، العقد صحيح مو باطل. الباطل أبطلنا الشرط، الشرط باطل، بيع صحيح، بيع صحيح والشرط باطل. إيه؟ يعني قضيته الإطلاق في التصرف والتخيير. لما يتملك الإنسان سلعة، قضية العقد أنه مطلق، له مطلق الحرية في التصرف لا الإلزام، يعني ليس هو ملزم بشيء. نعم. طيب، فلو اعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب في عليه الثمن عند ابي حنيفه رحمه الله. يعني هون اذا واحد اي مثل ما ان المساله اظن صارت واضحه، زيد باع عمرا باعه بكر فاشترط عليه ان يعتقه، شو الحكم؟ عند ابي حنيفه لا، عند الكل هذا البيع فاسد، مو بس عند ابو حنيفه، عند الكل هذا البيع فاسد، عند الشافعي صحيح. فإذا عمر اعتقه بعد ذلك شو صار الحكم؟ صحيح، انقلب صحيحا عند ابي حنيفه، بينما عند الصاحبين ما زال فاسدا. هي هي المسألة اللي ذكرها. من الثمن طول بس. وقالا يبقى فاسدا حتى تجب عليه القيمة، على رأي الصاحبين تجب القيمة لأنهما حكما بفساد العقد. طبعا هذا الذي اعتق لن يرجع، مو هيك؟ مشي حاله، هذا لن يرجع، لكن على عمر أن يدفع لزيد القيمة. ليش؟ لأنه حكمنا ببطلان العقد أو بفساد العقد، والثمن هو المذكور بالعقد، صار فاسد فعليه القيمة. هذا قول الصاحبين. نعم، يستردوها لأن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا، كما إذا تلف بوجه آخر. لو فرضنا هذا العبد مات يضمن القيمة على قول الجميع، إذا تلف هذا بشيء آخر غير العتق فالمشتري يضمن القيمة لا يضمن الثمن، كما إذا تلف بوجه آخر. ولأبي حنيفة رحمه الله إن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد، يعني هذا من النوع الثاني اللي ذكرنا انه يفسد العقد، هو باطل ويفسد العقد. لماذا؟ لانه لا يلائم العقد على ما ذكرناه، ولكن من حيث حكمه يلائمه لانه منهن للملك، اي مو منه، منهن من الانهاء، منهن، حطوا له تنوين، من حيث حكمه يلائم شرطه لا يسكننا اياه، لأنه منهن للملك والشيء بانتهائه يتقرر. ما مر معنا بخيار العيب أن العتق هو الحرية هي الأساس في بني آدم، فهذا الشيء بانتهائه يتقرر الذي هو الحرية وهي الأصل فيه، فلذلك ما اعتبره يلائم العقد من حيث حكمه. ولهذا لا يمنع العتق أو لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب، هي اللي مرت معنا بخيار البيع، بخيار العيب مرت معنا هذه المسألة بخيار العيب، لما فرقنا بين البيع وبين العتق قلنا بالبيع حبس المبيع فليس له حق في أفش النقصان، صحيح؟ وبالعتق له حق في أفش النقصان. ما الفرق بينهما؟ هلا اللي ذكروا هذا التعليق. بالعتق هون يدفع الثمن، إذا اشترى بكرا على أن يعتقه قلنا البيع فاسد، فإذا اعتقه انقلب صحيحا فلزمه عند أبي حنيفة الثمن. لو كان فرضنا هذا العبد ثمنه اشترى بألف، فعند أبو حنيفة يدفع الألف إذا اعتقه، عند الصاحبين يذهب به إلى السوق يقوم، واحد قال له هذا بيسوى 925، ثاني قال له 975، إذا دفعت 950 بس. طيب، فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملائمة فيتقرر بالفساد. يعني إذا تلف في شيء آخر أجمع علماء المذهب على أنه يدفع ماذا؟ القيمة، خلافا للشافعي. الشافعي قال هذا بيع صحيح، الموت أو واحد قتله، واحد غير سيده قتله أو وإذا وجد العتق تحققت الملائمة فيرجح جانب الجواز، فكان الحال قبل ذلك موقوفا. يعني هذا بيع موقوف، إذا هلك تقرر الفساد ولزمت القيمة، إذا أعتق صح البيع ولزم الثمن على قول الإمام أبو حنيفة. طيب قال: وكذلك إذا باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية، هذه كلها مسائل فيها منفعة لأحد المتعاقبين، لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقبين، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف. سلم بمعنى السلام، أو بمعنى القرض، نأتي بمعنى القرض وبمعنى السلام. نعم. هو ولي أنه لو كانت الخدمة لا أي ولي أنه هو شو لأن تعليل للحكم لا ما له علاقة بالحديث. نعم. يعني أنا ببيعك سلعة على أساس أنت تبيعني سلام شيء ثاني، يعني أنا ببيعك هذه المسجلة على أساس أنا بدفع لك مال تعطيني قمح بأول أيام. عقدين بعقد، صار عقدين بعقد، يعني أنا إلي مصلحة بالقمح وهو إلي مصلحة بالمسجلة. كمان بيعه قرض، يعني أنا ببيعك هالسلبي بشرط تديني مليون ليرة. نعم. طيب. ولأنه لو كان الخدمة والسكنة يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، هي بالنسبة للي يبيع بيته ويشترط أن يسكن فيه لفترة. فاهم كيف؟ فإذا كان هذه السكنة مقابلة بمبلغ من المال شو اسمها؟ إجارة، صار بيع وإجارة. وإذا كان بدون مبلغ من البال شو اسمه؟ إعارة، صار بيع وإعارة. كيف المخرج من المخرج يبيع بيته حتى يجدد العقد؟ بده يجدد العقد. طبعا لما نقول بده يجدد العقد لديهم الخيار في فسخ العقد، أو بده يسكت عن هالشيء. ما يذكر شيء إلا بعدك بيتي وضل ساكن، هذا كان إذا طلعت براسه بيحسن يطلعوا بها. نعم نعم. وبيع إعارة فسد أيضا. ما بيساوي شيء إنه البيع يبقى شو مثلا؟ لا، هذا بيجي معنا التأجيل في الثمن جائز، التأجيل في السلعة غير جائز في مثل الحلال. اي يمكن اعملوا لي البنات لانه بتصح المذهب المالكي بدها المراجعه. ما بعرف. نعم. طيب. لا ما بيصيح، لما قلنا الزمن مؤجل السلعه لازم تكون حاله. والسلعه دائما لازم تكون حاله، بس في بيع السلم بتكون مؤجل. لا. بدنا نراجع بالمذهب المالكي اذا عم يقولوا انه بصح. شايف كيف؟ نعم. ممكن استثناء بالمذهب المالكي؟ بدنا مراجعه. نعم. ارفع صوتك. رهن؟ نعم. لا ما بيصير. بيع ورهن. ما بيصير. لا سلعة بيع ورهن بيصير بيع ورهن. لكن هذه لا تصح. ليش؟ لأنه أجل السلعة والسلعة لا تؤجل. هلا ستأتي معنا إنه السلعة لا تؤجل. نعم. هو وافق على ذلك. ما قال بيع مؤجل. لما قال بيع مؤجل وافق على الأجل. مهي؟ البائع وافق على الأجل يلزم أن يسلم. نعم. إذا واحد باع ثمن يشتري الشرط غير جائز والبيع صحيح، بيع صحيح، بيع جائز لكن الشرط باطل. بيحسن يبيعه بعد لحظة. نعم. عليه به في المذهب الحنفي السلعة لازم تسلم حالة هلا بتجي معنا لا جاي معنا استعجلت شوي جاي ليك بعد تمام ولو كان لا يقابله ما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة يعني يا أما هون عن كل إجارة وبيع أو عم يكون إعارة وبيع وكلاهما صفقتين في صفقة قال هيا لعن تستشكلوا ومن باع عينا مو بس لبيوت ومن باع عينا على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد يعني في عندنا دين وعين الدين قد يكون حالا أو مؤجلا والعين لازم تكون حالا بالبيع بالسلام العين بتكون مؤجلة بالسلام وشو سبب الدين؟ هلا لح يعلي له إذا كان الثمن حال شوف شوف في عندك ثمن حال وثمن مؤجل إذا كان الثمن حال له أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان حال وإذا كان مؤجل لا يحق له لأن هو رضي بإسقاط حقه هو رضي بإسقاط حقه لا يحق له أن يحبس المبيع في الحال سلم المبيع وعم يستنى الزمن تعال لا بس ساعة والعقد لا سلم ولا سلم ايه اجا مثلا انا بعد شهر 30 وصار يسلم عقد زي بس مساوين عقد ليه جدد العقد ليه جدد العقد وفي هي الفترة كل واحد له حق انه يقلي عقد غير مزين نعم عقد غير مزين ايه عقد مو صحيح بالنسبة للتعامل في شيء اسمه حوالات بعد ما يبعثوا البضاعة قالوا ايه هذا سوء التسوالي هذا ببلاد برا لما انت بدك تستورد شايف ايه ما بيبعثوا لك البضاعه لتبعث ثمنها يعني هذا بيع حال وصحيح ما في شيء عم يحبسوا المبيع حتى انت ترسل الثمن متى ما قبضوا الثمن بيشحنوا لك اياها مو هيك؟ ما في شيء صحيح هذا لانه بيع حال مو بيع مؤجل مظبوط وكل واحد بيعه حال له ان يحبس المبيع حتى يقبض الثمن هي قاعده ما لقيت معنى ما لقيت معنى انه كل بيع حال صاحب السلعة له ان يحبس سلعته حتى يقبض الثمن نعم اذا كان البيع حالا اعطاه قسم من الثمن ايه يعني يحبس ايه ما لقيت معنى لما ما مرقيه ما لقيت معنى انه ما بقي درهم له ان يحبس المبيع كله ما لقيت معنى وين لقيت معنى نعم لا ليش لأن بالعقد انتقل إلى ملك المشتري أشبه ما يكون بالرهن المرتهن يستفيد من الرهن لا يجوز أن يستفيد منه ليش لأن بصير ربا قرض شر نفعا أو دين شر نفعا نعم طيب نعم. قال وما هينا لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطا فاسدا وهذا لأن الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان وذا نعرف الأعيان والديون شو الأعيان وشو الديون نحن نسميها سلع والديون الأثمان أو الأعيان هي المقصودة لذاتها والديون المقصود لغيره هذا صار مقصود بذاته قال ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسد جارية حامل قال له أنا بدي اشتري هذه الجارية قال له البائع لكن الحمل أنا لا أريد أن أبيعه بس الجارية فهذا عقد فاسد والأصل هي قاعدة لازم تحفظوها والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد أو بعضهم بيعبر عن إيراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد إيراد العقد عليه بيقول ما لا يصح إيراد العقد عليه لا يصح استثناؤه من العقد واضح ليش؟ مرأ معنى أنه ما بيصير بيع الحمل مرأ لما ما مرأ فإذا لم يصح بيع الحمل لا يصح استثناؤه من البيع وهذا لأنه بمثلة أطراف الحيوان اتصاله به في القتل وبيع الأصل يتناولهما. شو يعني بيع الأصل يتناولهما؟ لما قال له بعني هذه الجارية بجميع أجزائها، فهو يتناول الجارية وحملها. فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلا يصح، فيصير شرطا فاسدا. والبيع يبطل به بإيش؟ بالشرط الفاسد، بالشرط الذي لا يقتضي العقل. هلا رح يذكرنا مجموعة تبطل بالبيوع بالشروط الفاسدة، ومجموعة لا تبطل بالشروط الفاسدة. مو هيك؟ هي تبطل بالشروط. شو هي؟ سكر البيع والإجارة والرهن، مو هيك؟ والكتابة. وهذا اللي ذكرهم؟ هذا ما عم يكتب مضبوط. في عنا لا تبطل بالشروط، ذكر منه النكاح والخلع والهبة والصدقة والصلح والوصية، هذول اللي مذكورين لا تبطل بالشروط. هذه عقود الأمر. طب نحن كنا هنا واضحين؟ ماشي الحل، قولوها من الكتاب. هي تبطل بالشروط، الشرط باطل والعقد فاسد. هي لا تبطل بالشروط، الشرط باطل والعقد صحيح. والبيع يبطل به والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع، لأنها تبطل بالشروط الفاسدة، غير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها. هذا مو تمام مثل هذا. هذا إذا كان في صلب العقد، مو أي شرط ببطله. ما كان في الحواشي لا يبطله، يشترط أن يكون في صلب العقد. يعني في عندك مثلا إذا كان في جهالة بالأجل، هذا شيء لا يتعلق بصلب العقد فلا يبطل به. أما إذا كان في جهالة بالثمن، هذا صلب العقد فيبطل به. نعم. والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل، بل يبطل الاستثناء. شلون؟ تزوج امرأة على أن المهر جارية إلا حملها، العقد صحيح؟ عقد صحيح، والمهر صحيح، والاستثناء باطل، وكلها هيك عن هلا، لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة. وكذا الوصية لا تبطل به ولكن يصح الاستثناء. هذا كمان مثل ما هون قيدنا، هم قيدوا يصح استثناء الحمل. هذول قلنا أن الشرط باطل، لكن هذا الشرط صحيح. واضح؟ صورتوها بذهنكم؟ مجموعة عقود، واحد منهم له خصوصية، مجموعة عقود واحد منهم له خصوصية. الشرط صحيح والعقد صحيح. الكتابة هو الشرط صحيح والعقد فاسد. هون تفصل، قال إذا كان بصلب العقد مكتوب، يعني يتعلق بالعبد أو بالثمن فهو باطل، يعود على العقد كله بالطلاق. إذا كان يتعلق بالحواشي مثل ذكر الأجل مثل هذه الأمور، ف بيكون الشرط باطل والعقد صحيح. شرط باطل والعقد صحيح. هاي ايه العقد فاسد والشرط باطل. الفاسد مستثنى منه، هي هو بيكون العقد صحيح. ايه بيكون الشرط باطل والعقد صحيح اذا لم يكن يتعلق بصلب العقد، صح. وكذا الوصية لا تبطل به لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا. اذا واحد ممكن اذا عنده جارية حاملة يوصي بالجارية لوصية للفلان الفقير وحملها يسكت عنه، يستثنيه فيكون ميراث، ميراث ورثة. نعم ابنه قلو. لا مو ضروري يكون ابنه. ليش مو ضروري يكون ابنه؟ متزوجة. نعم بجوز تكون متزوجة، بجوز تكون ولدت على فراشه وما اعترف بالولد، ما الذي اشترط انه يدعيه؟ نعم. والجارية وصية، لأن الوصية أخت الميراث، يعني هون اعتبرون شيء واحد، الوصية والميراث أمر واحد، ما في فرق. استثنى الحمل، مو سكت عنه، قال جاريتي فلانة لقريب الفقير، ابن عمي الفقير، وحملها إلا حملها، إلا حملها، فالحمل يبقى ميراث. والميراث يجري فيما في البطن، مو هيك؟ ممكن أن يورث ما في البطن، وممكن أن يرث أيضا. يقول واحد يسعى بطن أمه ويرث عن أبيه. نعم. في هذه المقالة ما دخل في الله عنه أنه فرق بين الرجال والنساء. لا يدخل هذا. لا يدخل، لأن هذا مو بيع هذا. أنه كأنه قصروه على البيع. قصروه على البيع. نعم. طيب، بخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيها، يعني صار هذا أمر معنوي منفعة، ما عاد اسمه حق عيني، الخدمة هي منفعة معنوية وليست حقا عينيا ثابتا، فلذلك الخدمة ليست مثل الجارية. طيب، قال ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيط قميصا أو قباء فالبيع فاسد. هلا كثير بيعملوها الخياطين، ببيع القماشه وبيخيطها، مو هيك؟ هذا فاسد عندي، لانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعه لاحد المتعاقدين، ولانه يصير صفقه في صفقه على ما مر. قال ومن اشترى نعلا على ان يحذوها البائع، يعني يحط لها مثل بيسموه نص نعل او شيء من تحت، او يشركها فالبيع فاسد. شراء لا مو الدرزين، هالشوار الجلدة اللي من فوق أو اللي تمسك من فوق النعل، مثل الشحاطات ما بيكون فيهم هيك، هذا المهاني مثلا يقال له شراء، أو يعني بيكون هيك أحيانا، هذا اسمه الشراء. نعم. ما سمعت؟ استصناع أنو واحد؟ من اشترى ثوبان، هذا شيء موجود، عين موجودة، الاستصناع شيء معلوم. وعلى كل حال، على كل حال بالاستصناع مخير، كلا الطرفين مخير، مو هيك؟ ايه هو مخير، يكون مخير مو ملزم. منفعة لأحد المتعاقدين، صح؟ لا لا لا لا، هي مكمن المشكلة كلها. شايف كيف؟ لما الخياط عم يفرض عليك القماشة، لا سمعتوا بالك عم يعطيك قماش، عم يعطيك قماش، شفتك على صار هيك في شيء أدبي، وإن كان مو شيء حقيقي، أنت ما تستحي بحالك أن تأتي بقماش من الخارج تجيبه إياها، شايف كيف؟ شوف انت محدد بالاقمشه الموجوده عنده، هو بالثمن الذي يكتبه. اذا كان هو مخير ياتي بماشي او ياخذ من عنده نفس الحكم، بما انه اشترط بالعقد، يعني هو اذا اشترط، طيب الخياط بيبيع ماشي بياخذها الواحد يمشي؟ ايه خلص، اذا بيبيع ما بده يعملها عقدين منفصلين، يشتري هالقماشه وبعدين يخيطها عنده. اذا يشتري القماشه مشان يخيطها. إذا عقد واحد صار صفقتين في صفقة، يعني عنده عقدين. يعني شو يسوي؟ يطلع على البراند ويخلي لا يشتري القماشة، شايف كيف؟ يعني شوف هلا أي واحد منا بده يشتري قماشة بيروح بيدور على كذا محل حتى يلاقي القماشة اللي بتعجبه، هون نفس الشيء بمر على هذا الخياط، شوف عنده شيء بيعجبه لما لا، أعجبه كمان بيحط بذهنه أنا أحسن خياط بالبلد أو يناسبني أكثر شيء، شايف كيف؟ بيكون هون له الخيار، شايف كيف؟ إنه أنا هذا مناسب إلي أو غير مناسب. نعم. إذا كان نفسه هو أشطر خيار، عقدين عقدين. قال ما ذكر، يعني عقدين غير مرتبطين ببعض. حتى ما يقول الخياط أنا بعتك لماشي على أساس خيطة عندي وين رايح فيها؟ بيقول هيك لما ما بيقول؟ بيقول هذا بيقول انه انت في عدن قرايبك، بيقول انت بس ودع والدك. نعم. الأصل إنه كان والدي والد كلهم يعني بسويك بالطريقة هاي. نعم. فكل أخذهم فأسيب يعني. بابا هذا هيك الصواب مثلا انا نعم نفس نعم بس في صح لا في شبك هذا التزام ادبي بمعنى انه اذا اشتريت القماش بيحمل حاله بيمشي فهل صار في على عده مراحل انا اتصورها نعم هو كيف تصور لما يقول اشترطه العقد يعني هل اشترط بده يكون باللفظ كان خجلا ما اشترط وين لا اذا ما اشترط وبيسمح له يطلع فيها يعني اذا بيسمح له يطلع فيها ما في قال ما ذكره جواب القياس ووجهه ما بينه وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه هذا على ايش عائد عائد عن نعل فقط مو على الثوب فصار كصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع لسا مو جايب الاستصناع الاستصناع سيأتي في باب السلام لكن كمان قال انه هذه من العقود التي هي لا تصح قياسا لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط قسناها عليها وتصح عرفا استحسانا فالعرف يكون قاضي على القياس يعني ما ذكره في المتن هو القياس وجوزناه استحسانا لأن العرف جرى به مثل هلا بزماننا العرف جرى أنه لما تشتري بنطلون يقصر لك أو بيطوله مهم هذا ممكن تعتبره مستثنى يكون العرف جرى به في ناس قالوا طيب في عرف بهاي مثل ما قالوا أخي كل الناس هيك نقول لا هاي ما في عرف لأن في عنا بائعين أقمشة ما بيخيطوا في عنا خياطين ما بيبيعوا أقمشة فهو عرف خاص وليس عرفا عاما بينما يعني العرف حتى يقضي على القياس يكون عرف عام ما يكون عرف خاص لاحظت كيف هاي النقطة طيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين أدعوك رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل حتى إذا شئت سهلا في آخر ومشكلة نحن على أن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في عرف عام ممكن هذا شافوا شيء صار عرف عام ولا يوجد فيه نص يجوز ذلك في أحد زملائكم بده شرح على هذول الفرق بين التي تبطل بالبيع الفاسد والتي لا تبطل بالشرط الفاسد والتي لا تبطل مهم طيب حاول بس نعيدها هي مهمة نعيدها بسرعة ما في عنا غير دول واحد في عنا الشروط نحن ست شروط حطينا مهم يلائم وعنا التي لا يلائم كل شيء التي لا يلائم أما بفيه منفعة أو لا منفعة مهم هذا باطل الشرط باطل والعقد صحيح هذا هو باطل العقد فاسد وهذا صحيح هاي واضحة هذا الشروط هي من خلال مو بكل العقود تكون فاسدة بأي عقود تكون فاسدة بالبيع والإجارة والرهن والكتابة بس هاي مو دائما بتكون إذا كانت في صلب العقد يعني شيء يتعلق لا شكرا إذا كان شيء يتعلق ب بالمبيع أو الثمن. يعني هنا سوف تكون الشروط فاسدة والعقد باطل. بيكون الشروط باطل والعقد فاسد. ليش باطل العقد؟ فاسد. لأنه يمكن إصلاحه. وين؟ ما معنى إذا اشترط عليه أن يعتق العبد إذا شرط أن يعتق العقل العبد فالبيع فاسد، فإذا أعتقه انقلبه صحيحا، لو كان باطل لا ينقلب صحيحا. عندنا الأنواع الأخرى التي الشرط بيكون باطل لكن البيع صحيح بيكون فيها، نفسه هذا بيكون العقد صحيح. شو هي؟ النكاح والخلع والهبة والصدقة والصلح عن دم العمد. ليش قالوا الصلح عن دم العمد؟ ليش ما أطلق الصلح مطلقا؟ لا، لأن الصلح عن غير دم العمد يعتبر مال مقابل مال، صار يشبه البيع. لاحظ فين؟ حتى قالوا الحنفية الأضراب يسلك فيها مسلك الأموال. شايف كيف؟ فهم الصلح عن دم العمد مقصود فيه عندما يقتل رجل رجلا عمدا، هي فيه. والوصية، وقلنا بالوصية يصح الاستثناء، مو هيك؟ يصح استثناء الحبل. يعني هون بهالحالة صار معنا الشرط صحيح والعقد صحيح، والعقد صحيح. يعني صار عندنا الشرط صحيح والعقد صحيح، واضحة هي. الأضراب يسلك فيها مسلك الأموال، هي العبارة كثير بكررها الحنفي. مثال بس على كل حالة، مثال على كل حالة. لا، طيب أعطيك مثال على هون. يعني كيف إذا كان مثلا أجره الجارية، وهيك أجره الجارية بشرط انه هو يأجره سيارته. أجره الجارية للخدمة بشرط انه يأجره هو سيارته. فهون هذا شرط باطل وعاد على العقد بالفساد. لا نفس الشيء. شايف كيف؟ إذا كان قال له أنا بأجرك، أنا برهن عندك هذه الجارية بشرط مدى ما وضعت رجع لي الحمل. استدفى الحمل، شايف كيف؟ فهذا ما بيصح. أي كان بدربه؟ ليش هون اختار سب العقد يعني؟ هون ليش اختار فقط في سب العقد في الكتابة؟ أنت هيك هسوي أشوف. لأن احنا بمعظم المسائل مرق معنا أنه الشرع يتشوف إلى العذق، شايف كيف؟ عشان هيك خففت هون، شايف كيف؟ المكاتب الشرط نعم. إذا قال له أنت بتأدي لي لزوم الكتابة عند قدوم الحاج، هذا لا علاقة له بصفة العقل. ما له علاقة بصفة العقل، ما بصفة هون ما بتصفة الكتابة. بينما إذا قال له هلا انت لكن الكتابه متفق على الزمان، هذا خلل بصلب العقل. وين؟ بصلب العقل ثابت. كمان اذا النهر اعطاه جاريه وقال له ما عدا حملها، هي حامل. لكن او هي اذا بتخلعه عطته جاريه ما عدا حملها. لكن او وهب او صدقه نفس الشيء. وين؟ طلعت عن دم العبد قال للزلمه اجوا هذول ولي القبيل بده يقتله قصاصا، لكن فاجوا اهل الخير قالوا له هذا زلمه عنده عيال وعنده لديه اولادهم، احنا اللي كمان نحكي لديه اولادهم، قالوا له لديه اولاد وهو صاحب عائله كبيره، ونحن نعطيك جاريه بدل قتله جاريه محترمه كثيره تساوي ملايين في السوق ما عدا حملها. شايفين؟ فالصلح صحيح والاستثناء باطل. لا لا لا، أي شغل. لك زوجتك ابنتي على أن تطلقها بعد 3 أشهر. العقد صحيح والشرط باطل. لأن الوصية مثل الميراث. صار قسم وصية الذي هو الجارية، قسم ميراث الذي هو الحمل، والوصية والميراث بابهما واحد. والعقد فاسد. وين؟ العقد فاسد في النكاح. العقد صحيح والشرط فاسد. فاسد. لا ينفذ. نعم؟ لا ينفذ يعني. شو لا ينفذ؟ صحيح نقول. صحيح صحيح. ولكن إذا استثنى الحمل. الحمل ملغى. الحمل ملغى. نعم. لما استثنى الحمل قال أنت مهرك الجارية بدون الحمل، مهر الجارية والحمل. فهمت كيف؟ خالعته على الجارية دون الحمل بياخذ الجارية والحمل وهكذا. نعم.